الملك المظفر غياث الدين السلطان محمد أوزبك ابن طغرلجة ابن الملك مانجو تيمر. ولما توفي عمه الملك تقطاي مال الأمراء وأعيان المملكة وأركان الدولة إلى طرفه لما رأوا من رشده وشجاعته وصلاحيته للملك وقابليته وزيادة استعداده للسلطنة وشهامته، فبايعوه بالسلطنة وأجلسوه على كرسي المملكة الصينية وتخت سلطنة الجنكسخانية في شهر رمضان من السنة المذكورة. قال المفضل: وفي سنة 712 في أواخر شهر رمضان جلس على سرير الملك ببلاد صحراء القفجق وما والاها الملك أوزبك خان ابن طغرلجة ابن مانجو تيمر، وكانت ولايته بعد عمه تقطاي ابن مانجو تيمر. قيل إنه شاب حسن الصورة فائق الجمال حسن الإسلام شجاع مقدام، قتل عدة من الأمراء والأعيان وقتل جماعة من البخشية والسحرة. وقال الذهبي: بعد ذكر وفاة الملك تقطاي وقام في الملك السلطان أوزبك خان، وهو وطل شجاع مليح الصورة مسلم، فأباد طائفة من الأمراء والسحرة، تسلطن في رمضان سنة 712 وامتدت أيامه نحو 30 سنة، وصاهر السلطان الملك الناصر على أخته، ومملكته شمالي شرق وهي من بحر قسطنطينية إلى نهر أرتش مسافة 800 فرسخ، وعرضها من باب الأبواب إلى مدينة بلغار وذلك نحو 600 فرسخ، ولكن أكثر ذلك مراعي وقرى، ولها في أيدي التتار يعني في عصر الذهبي 100 سنة، وكانت قبله لملوك قفجق. وقال ابن كثير: وقام بعده أي الملك تقطاي ابن أخيه أوزبك خان وكان مسلما، فأظهر دين الإسلام ببلاده وقتل خلقا من أمراء الكفرة، وعلت الشريعة المحمدية على سائر الملل هناك ولله الحمد والمنة. وقال البرزالي: وكان للملك تقطاي ولد لم ير في الجمال أحسن منه، وكان على دين الإسلام يحب سماع تلاوة القرآن وإن لم يفهمه، وكان قد نوى أنه إن ملك البلاد لا يترك في مملكته غير الإسلام، فمات في حياة والده وترك ولدا، فعهد تقطاي إلى ابن أخيه المذكور فلم يتم له الأمر، واستولى على الملك بعده ابن أخيه أوزبك خان، وهو شاب حسن الصورة أيضا فائق الجمال حسن الإسلام شجاع، قتل عدة من الأمراء والأعيان وقتل جماعة كثيرة من الإيغورية وهم البخشية والسحرة، وأظهر كلمة الإسلام وجلس على سرير الملك في أواخر رمضان في هذه السنة 712، وهذه المملكة هي المشهورة بمملكة بركة ابن عم هولاكو. وذكر الشيخ الفاضل علاء الدين نعمان الخوارزمي الحنفي لما قدم دمشق سنة 717 أن طول هذه المملكة مسيرة 8 أشهر وعرضها 6 أشهر والله أعلم. وقال ابن خلدون: ولما هلك تقطاي بايع نائبه قتل قتمير لأوزبك ابن أخيه طغرلجة بإشارة الخاتون بيالون زوجة أبيه طغرلجة، وعاهده على الإسلام فأسلم واتخذ مسجدا للصلاة، وأنكر عليه بعض أمرائه فقتلهم، وتزوج الخاتون بيالون امرأة أبيه لما كان كافرا مجوسيا، وولى قطلق تمير نائب عمه على خوارزم وأوركانج، وعزل عنها أخا الخاتون بيالون، وكانت المواصلة بين تقطاي وملوك مصر دائمة. ومات تقطاي ورسله عند الملك الناصر محمد ابن قلاوون، فرجعوا إلى أوزبك مكرمين، وجدد أوزبك الولاية معه. وقال ابن دوقمق والعيني بعده: إن تقطاي لما مات لم يخلف ولدا ذكرا ولا أنثى، وكان قطلق تيمر يتولى تدبير المملكة في حياة تقطاي وترتيب أحوالها وجباية أموالها، وهذا الأمير له أخوان وهما سراي تيمر ومحمد خواجة، فدبر له الأمر واستعان هو بخاتون كبير من خواتينهم كانت زوجة طغرلجة والد أوزبك، وكانت تسمى بيالون، واتفق معها على إقامة أوزبك ابن طغرلجة ابن مانجو تيمر ابن باتو ابن جوجي ابن جنكيز خان، فأعانته وعضدته وقررت له الجلوس على الكرسي، وكان قطلق تيمر قد عاهده أنه إذا جلس يسلم ويتمسك بالإسلام. فلما جلس دخل في دين الله راغبا، واتخذ له جامعا يصلي فيه الصلوات الخمس في أوقاتها، فتنكر له بعض أمراء التتار وأجمعوا على خلعه، وهم طنغز وطاز ابن منجك الماري ذكرهما ومن تبعهما في ذلك الأمر الشنيع. فلما جلس واستقر قتلهم، وكان معهم جماعة أخرى من الأعيان متفقين معهم في ذلك. ولما أحس هو وقطلق تيمر بمكيدتهم، أشار إليه قطلق تيمر أن يدخل إلى الأردو ويأمر أمراء الأجناد وإلزامهم وخواصهم بالتباعد منه في سيره، ليكون دخوله إلى الأردو بمفرده. ففعل ذلك، ولما قرب من مخيمه وهؤلاء في قلة من العدد بحكم انفرادهم كما مر، رأى أن الفرصة ممكنة منهم، فبذل السيف فيهم فلم ينج منهم إلا القليل. فاستوثق له عماد الدين ابن المسكيري الأمر، وتزوج بيالون خاتون امرأة أبيه التي ساعدته على الجلوس، وذلك إن أفتاه من عنده نقلا عن أهل العلم بأن أباه كان كافرا مجوسيا، فكان عقدها عليها فاسدا، فاتخذها لنفسه امرأة، وكان لها أخ يسمى باي تيمر يلي مدينة أوركانج وإقليم خوارزم، فعزله وولى بدله قطلق تيمر المذكور أوركانج وخوارزم، فأنكرت عليه ذلك وعنفته بسببه، وقالت أنا التي حصلت لك الملك، وبذلت المال لمن طلب مالا، والخيل لمن طلب خيلا، والقماش لمن طلب قماشا، وأنت تعزل أخي. فاعتذر إليها وتراضيا. قلت لا بد في حلية المرأة المذكورة له من كون أبيه لم يدخل بها، بل عقد عليها على أصولهم ومات قبل الدخول بها، فإن موطوءة الأب ولو حراما يحرم نكاحها عندنا، كما هو مقرر في محله من كتب الفقه. ثم إن هذه المرأة هل هي بنت القيصر صاحب القسطنطينية أو غيرها؟ فإن السلطان أوزبك خان قد تزوج بنت القيصر صاحب القسطنطينية، وهي أيضا تسمى بيالون كما ذكر ابن بطوطة عن مشاهدة ومشافهة في رحلته المسمات بتحفة النظار، وذكر فيها سفره معا من بلاد أوزبك خان إلى القسطنطينية، فراجعها إن شئت الوقوف على ذلك، وهي مطبوعة في أوروبا ومصر، وذكر فيها جملة من أوصاف أوزبك خان وخواتينه وأولاده ونائبه قطلق تيمر وسائر أمرائه، ووصف بلاده وقال بعد ذكر نزوله بمدينة ماجار، ووصفها ووصف أهلها، وتجهزنا من المدينة الماجار نقصد معسكر السلطان، وكان على 4 أيام من الماجار بموضع يقال له بش داغ، وبهذه الجبال الخمسة عين ماء حار يغتسل منها الأتراك، ويزعمون أنه من اغتسل منها لم تصبه عاهة ومرض. وقال ذكر السلطان المعظم محمد أوزبك خان هذا السلطان عظيم المملكة شديد القوة كبير الشأن رفيع المكان قاهر لأعداء الله أهل القسطنطينية العظمى مجتهد في جهادهم، وبلاده متسعة ومدنه عظيمة منها الكفا والقرم والماجار وأوزاق وسوداق وخوارزم، وحضرته السراي، وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء ملوك الدنيا وعظماؤهم، وهم أمير المؤمنين ظل الله في أرضه يعني ملك العرب، وسلطان مصر والشام، وسلطان العراق يعني السلطان أبا سعيد من أحفاد هولاكو، والسلطان أوزبك هذا، وسلطان بلاد تركستان وما وراء النهر، وسلطان الهند، وسلطان الصين. ويكون هذا السلطان إذا سافر في محلة على حدة معه ممالكه وأرباب دولته، وله في قعوده وسفره وأموره ترتيب عجيب بديع. ومن عادته أن يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة في قبة تسمى قبة الذهب، مزينة بديعة من قضبان خشب مكسوة بصفائح الذهب، وفي وسطها سرير من خشب مكسوة بصفائح الفضة المذهبة، وقوائمه فضة خالصة ورؤوسها مرصعة بالجواهر، ويقعد السلطان على السرير، ويأتي بعد ذلك كبار الأمراء فتنصب لهم كراسيهم عن اليمين والشمال، وكل إنسان منهم إذا أتى مجلس السلطان يأتي معه غلام بكرسيه، ويقف بين يدي السلطان أبناء الملوك من بني عمه وإخوته وأقاربه، ويقف في مقابلتهم عند باب القبة أولاد الأمراء الكبار، ويقف خلفهم وجوه العساكر عن يمين وشمال، ثم يدخل الناس للسلام الأمثل فالأمثل ثلاثة ثلاثة فيسلمون وينصرفون فيجلسون على بعد. ثم قال: ذكر ترتيبهم في العيد. ولما كان صباح يوم العيد وقد صادف يوم الجمعة، ركب السلطان في عساكره العظيمة، وركبت كل خاتون عربتها، وركبت بنت السلطان والتاج على رأسها، إذ هي الملكة على الحقيقة ورثت الملك من أمها، وركب أولاد السلطان كل واحد في عسكره. وكان قد قدم لحضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين السايلي، ومعه جماعة من الفقهاء والمشايخ، فركبوا وركب القاضي حمزة والإمام بدر الدين القوامي والشريف ابن عبد الحميد، وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع تن بيك ولي عهد السلطان، ومعهم الأطبال والأعلام، فصلى بهم القاضي شهاب الدين وخطب أحسن خطبة، وركب السلطان وانتهى إلى برج خشب يسمى عندهم الكشك، فجلس فيه ومعه خواتينه، ونصب برج ثاني دونه فجلس فيه ولي عهده وابنته صاحبة التاج، ونصب برجان دونهما عن يمينه وشماله فيهما أبناء السلطان وأقاربه، ونصبت الكراسي للأمراء وأبناء الملوك وتسمى الصندليات عن يمين البرج وشماله، فجلس كل واحد على كرسيه، ثم نصبت طبلات للرمي، لكل أمير تومان طبلة، وأمير تومان عندهم هو الذي يركب له 10,000، فكان الحاضرون من أمراء تومان 17 يقودون 170,000، وعسكره أكثر من ذلك، ونصب لكل أمير شبه منبر فقعد عليه وأصحابه يلعبون بين يديه، فكانوا على ذلك ساعة، ثم أتى بالخلع فخلعت على كل أمير خلعة، وعندما يلبسها يأتي إلى أسفل برج السلطان فيخدم، وخدمته أن يمس الأرض بركبته ويمد رجله تحتها والأخرى قائمة، ثم يؤتى بفرس مسرج ملجم فيرفع حافره ويقبله الأمير ويقوده بنفسه إلى كرسيه، وهنالك يركبه ويقف مع عسكره، ويفعل هذا الفعل كل أمير منهم، ثم ينزل السلطان عن البرج ويركب الفرس، وعن يمينه ابنه ولي عهده، وتليه بنته الملكة، وعن يساره ابنه الثاني، وبين يديه خواتينه الأربع في عربات مكسوة بأثواب الحرير المذهب، والخيل التي تجرها مجللة بالحرير المذهب، وينزل جميع الأمراء الكبار والصغار وأبناء الملوك والوزراء والحجاب وأرباب الدولة، فيمشون بين يدي السلطان على أقدامهم إلى أن يصل إلى الوطاق، والوطاق بكسر الواو، وهي أبراج قلت المشهورة في التركية أوطاق بالهمزة المضمومة، وربما يبدلون القاف واوا فيقولون أوطاو، وهذا هو المشهور الآن في تلك الديار، ويقال له الآن باللغة العثمانية أرضة بالضاد والضاء والدال. وقد نصبت هنالك باركاه عظيمة، والباركاه عندهم بيت كبير له 4 أعمدة من الخشب مكسوة بصفائح الفضة المموهة بالذهب، وفي أعلى كل عمود جامور من الفضة المذهب له بريق وشعاع، وتظهر هذه الباركاه على البعد كأنها ثنية يضع عن يمينها ويسارها سفائف من القطن والكتان، ويفرش كل ذلك بفرش الحرير، وينصب في وسطه الباركاه السرير الأعظم، وهم يسمونه التخت، وهو من خشب مرصع، وأعواده مكسوة بصفائح فضة مذهبة، وقوائمه من الفضة الخالصة المموهة، وفوقه فرش عظيم، وفي وسط هذا السرير الأعظم مرتبة يجلس بها السلطان، وكانت قد نصبت قبة كبيرة أيضا إزاء المسجد للقاضي والخطيب والشريف وسائر الفقهاء والمشايخ، وأنا معهم، ورأيت ذلك اليوم مد البصر عن اليمين والشمال من العربات عليها رواية القمز، فأمر الناس السلطان بتفريقها على الناس، فأتوا إلي بعربة منها فأعطيتها الجيراني من الأتراك، ثم أتينا المسجد ننتظر صلاة الجمعة، فأبطأ السلطان فمن قائل إنه لا يأتي لأن السكر قد غلب عليه، يعني من الغمز، ومن قائل إنه لا يترك الجمعة. فلما كان بعد تمكن الوقت أتى وهو يتمايل، فسلم على السيد الشريف وتبسم له، وكان يخاطبه باتا وهو الأب بلسان الترك. ثم صلينا الجمعة، وانصرف الناس إلى منازلهم، وانصرف السلطان إلى الباركاه، فبقي على حاله إلى صلاة العصر، ثم انصرف الناس أجمعون، وبقي مع الملك تلك الليلة خوانينه وبنته. ثم كان رحيلنا مع السلطان والمحلة. لما انقضى العيد فوصلنا إلى مدينة الحاج ترخان، ومعنى ترخان عندهم الموضع المحرر من المغارم، والذي نسب إليه هذه المدينة حاج من الصالحين تركي نزل بموضعها، وحرر له السلطان ذلك الموضع، فصار قرية ثم عظمت وتمدنت، وهي من أحسن المدن عظيمة الأسواق، مبنية على نهر إتل، وهو من أنهار الدنيا الكبار، وهناك يقيم السلطان حتى يشتد البرد ويجمد هذا النهر وتجمد المياه المتصلة به، ويسافر من بالعربات فوق هذا النهر والمياه المتصلة به 3 مراحل، وربما جازت القوافل فوقه في آخر فصل الشتاء فيغرقون ويهلكون. ولما وصلنا مدينة الحاج ترخان، رغبت الخاتون بيلون ابنة ملك الروم من السلطان أن يأذن لها في زيارة أبيها لتضع حملها عنده فتعود إليه، فأذن لها، ورغبت منه أن يأذن لي في التوجه صحبتها لمشاهدة القسطنطينية العظمى، فمنعني خوفا علي، فلطفته وقلت له إنما أدخلها في حرمتك وجوارك، فلا أخاف من أحد، فأذن لي وودعناه، ووصلني 1500 دينار وخلعة وأفراس كثيرة، وأعطتني كل خاتون منهن سبائك الفضة، وهم يسمونها الصوم أو الصوم، وأعطت بنته أكثر منهن، وكستني وأركبتني، واجتمعت لي من الخيل والثياب وفروات السنجاب والسمور جملة. ثم ذكر سفره إلى القسطنطينية وعوده منها إلى سراي ثانيا، ثم ذكر سفره منها إلى خوارزم، وقال في وصف خوارزم: وهي أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها، لها الأسواق المليحة والشوارع الفسيحة والعمارة الكثيرة والمحاسن الأثيرة، وهي ترتج بسكانها لكثرتهم وتموج موج البحر، وهذه المدينة في طاعة السلطان أوزبك، وله فيها أمير كبير يسمى قطلوتيمر، وهو الذي عمر المدرسة بها وما معها من المواضع المضافة إليها. وأما المسجد الجامع فعمرته زوجته الصالحة ترابك، ولم أرى في الدنيا أحسن أخلاقا من أهل خوارزم، ولا أكرم نفوسا، ولا أحب للغرباء، وهم أهل مكارم وفضائل، والغالب على مذهبهم الاعتزال، لكنهم لا يظهرونه، لأن السلطان أوزبك وأميره على هذه المدينة قطلوتيمر من أهل السنة، وهذا الأمير ابن خالة السلطان المعظم محمد أوزبك وأكبر أمرائه، وهو واليه على خراسان، وولده هارون بك متزوج بابنة السلطان المذكور التي أمها الملكة طيطغلي المتقدم ذكرها، وامرأته الخاتون ترابك صاحبة المكارم الشهيرة. ما تعلق غرضنا به في هذا المحل منتخبا، ومن أراد التفصيل فليراجعها. قال القاضي محي الدين ابن فضل الله العمري في المسالك: وحدثني الصدر زين الدين عمر ابن مسافر أن هذا السلطان أوزبك غير ملتفت من أمور مملكته إلا إلى جمليات الأمور دون تفصيل الأحوال، يقنع بما يحمل إليه ولا يفحص عن وجوهه في القبض والصرف، ويلبس بدلة قماش كاملة وتخلع التي كانت عليه على من يتفق ممن حوله، وقماشه ليس بفائق الجنس ولا غالي الثمن، وهو مسلم حسن الإسلام متظاهر بالديانة والتمسك بالشريعة، محافظ على إقامة الصلاة ومداومة الصيام مع قربه من الرعايا والقاصدين له، وليست يده مبسوطة بالعطاء، ولو أراد ذلك لما وفى له به دخل بلاده، وفي سلطان مملكته طوائف التشركس والروس والأص، وهم أهل مدن عامرة آهلة وجبال مشجرة مثمرة، ينبت عندهم الزرع ويدر الضرع وتجري الأنهار وتجنى الثمار، ولا طاقة لهم بسلطان هذه البلاد، يعني بلاد بركة، وهو أوزبك، وهم معه، وإن كانت لهم ملوك كالرعايا، فإذا داروه ببذل الطاعة والتحف والظرف كف عنهم، وإلا شن عليهم الغارات وضايقهم بالحصار وأنواع المضايقات، وكم مرة قتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم وجلب رقيقهم إلى أقطار الأرض، فكل من يجاورونه ومن الملوك يدارونه لعظمة سلطانه عليهم وأخذه بخناقهم لقربه منهم. قال: والقسطنطينية مجاورة لأطراف ممالك القفچق، وهم مع ملك الروم في طلب دائم واقتراحات متعددة في كل وقت، وملك الروم مع توقد جمرته وكثرة حماته وأنصاره يخاف سطوته وبطشته ويتقرب إليه بالمدارات ويدافع مع الأيام من وقت إلى وقت، وما زالت تلك حالهم مع ملوك هذه البلاد من أبناء جنكيز خان منذ استولوا على تلك الناحية ودبروا أمورها، ولا تخلو بينهم مدة من تجديد عهود ومسالمة إلى مدة تؤجل بينهم على أشياء تحمل من جهة الروم إلى الخان بمملكة القفچق. وقال في موضع عند بيان قياصرة الروم: وأما الآن فقد أذل الله لملوك خوارزم وقفچق رقابهم وسهل صعابهم، ومذ ملك هذا السلطان أوزبك خان سامهم الهوان وقرر عليهم القطيعة حتى صار أحد سلاحهم الهرب وبذل الطاعة وإعطاء السلب. وبالجملة إن هذا السلطان عظيم الشأن كان من أكابر ملوك التتار في تلك الديار، ونال من الاشتهار في جميع الأقطار اشتهار الشمس في نصف النهار، ولهذا قيل لتلك البلاد بلاد أوزبك ومملكة أوزبك بعدما انتسبت برهة من الدهر إلى قفچق وجوجي خان وبركة خان، وغلبت هذه النسبة على غيرها حتى قيل لرعاياه أيضا أوزبك، وصار هذا الاسم علما لها لهذا الجبل بسبب غلبة استعماله وكثرة أسفار هذا السلطان إلى طرف بلاد أذربيجان وخراسان وحروبه ووقائعه الكثيرة الشهيرة مع بني هولاكو وكثرة قولهم جاء الأوزبك هجم الأوزبك، وبقي هذا الاسم علما لسكان تلك الديار قاطبة عند الأجانب مدة، ثم لما هجم الملوك الشيبانيين من ذلك الفخذ إلى ما وراء النهر واستخلصوا تلك الديار من أيدي أولاد الأمير تيمر واستقروا هناك غلب عليهم هذا الاسم ونسي عمن سواهم، لما أن الشهرة والأمور العظام متلازمان. ثم أطلق هذا الاسم بمرور الزمان على كافة من بما وراء النهر وفرغان من الأتراك واختص بهم، والاستعمال إلى الآن على هذا. قال أبو الغازي خان الخوارزمي الجنكزي في تاريخه المسمى شجرة الترك ما معربه أن السلطان أوزبك خان كان ينعم على كل شخص ويكرمه ويحترمه على حسب مرتبته ومنزلته، وقد أدخل جميع قومه في دين الإسلام وتشرف جميع قومه بسبب صاحب الدولة هذا بشرف الإسلام. ثم قيل لمملكة جوجي مملكة أوزبك، وكذلك يقال ذلك إلى يوم القيامة وكان ذا عدل وإنصاف. وقال في النجوم الزاهرة: ولم يلبس أوزبك خان بعد أن أسلم السراقوجات، وصار يلبس حياصة من فولاذ ويقول لبس الذهب حرام على الرجال. ذكر المواصلة والمراسلة بين السلطان أوزبك محمد خان وملوك مصر. وقد تقدم أن الملك الناصر لما استبطأ رسله أرسل رسولين بعدهما، وهما علاء الدين الإيدوغدي البابغلي وعلاء الدين طنبغة الكرموني، وأنهما صادفا الرسولين المتقدمين الخاص تركي والخازندار بقمر، وأن الخاص تركي ورفيقه وصل إلى الأبواب الشريفة السلطانية في السنة المذكورة، وأن المرسولين المذكورين أعني الإيدوغدي ورفيقه تقدم إلى كرنا موضع وفاة الملك تقطاي. قال البدر العيني وغيره: وتقدم البابغلي والكرموني إلى كرنة، وهو الموضع الذي مات فيه طقطاي، واجتمع بأوزبك خان الذي جلس موضع طقطاي وبنائبه قطلق تيمر، وجهز معهما من جهته رسولا اسمه منغوش، وكان قد ورد إلى الأبواب الشريفة من جهة طقطاي دفعة أولى، وأرسل قطلق تيمر معه رسالة يعرض فيها على السلطان الصلة بينهم والخطبة له على بنت برلك أخي الملك طقطاي، ثم قال وفيها يعني في سنة 714 وصل إلى الأبواب الشريفة الرسل الذين كانوا ببلاد التتار بالشمال، وهما رسولا الباب العزيز المتقدم ذكرهما، ومعهما منغوش رسول الملك أوزبك خان صاحب البلاد الشمالية، وأبلغ الرسالة وفاوض منغوش السلطان بما أشار إليه قطلق تيمر من أمر الزواج والصلة، فحسن ذلك بخاطر السلطان الملك الناصر، وحصل للرسول المذكور إكرام زائد، ثم جهزه وسفر معه رسولين من الباب العالي وهما سيف الدين أروج وحسين بن صارو، وتردد الحديث في أمر المخطوبة وإحضارها، فلما وصل إلى أوزبك واجتمع به أبلغ الرسالة وأوصل الهدية، ثم أعادهما وجهز من عنده رسولا نذكرهم في السنة الآتية إن شاء الله تعالى، ومثله في تاريخ ابن دوقمق باختصار. وقال النويري فيها يعني في سنة 713 وفي يوم السبت 26 ذي الحجة وصل إلى الأبواب السلطانية بقلعة الجبل رسل الملك أوزبك الجالس على كرسي المملكة بسراي وما معها، وهي مملكة بيت بركة، ومعهم رسل الأشكري على العادة، فأنزل رسل الملك أوزبك بمناظر الكبش وشملهم الإحسان السلطاني، ومثله في تاريخ المفضل وعبارته، وفيها يعني في سنة 713 في 26 من ذي الحجة وصل إلى الديار المصرية رسل الملك أوزبك خان الذي جلس موضع الملك طقطاي، وكانوا 174 نفرا، فأنزلوهم بالكبش ونزل صحبتهم رسل الملك الأشكري. وقال الحافظ المغلطاي وفي يوم السبت 26 من ذي الحجة سنة 713 وصلت رسل أوزبك صاحب بلاد القفجق، وهم جماعة كبيرة عدتهم 174 نفرا، وصحبتهم رسل الملك الأشكري، وكان عند أوزبك رسل صاحب مصر، وهم نفران من مقدمي الحلقة، وهما طنبغة الكرموني وتوفي هناك، وعلاء الدين الإدوغدي، وحضر صحبته الرسل الواصلون بعدما أقام هناك 20 شهرا، وأقام في البحر صحبة الرسل المذكورين 7 أشهر، واستحضرهم مولانا السلطان يوم الاثنين 28 من ذي الحجة. وقال الصلاح الصفدي وفي 15 من ذي الحجة سنة 713 حضر المنغوش ومن معه من رسل أولاد بركة وهم في جمع كبير، ونزلوا بالكبش مدة شهر، وتوجهوا إلى بلادهم أول شهر المحرم سنة 714. وفيه ما لا يخفى، وقال النويري في موضع آخر ووصلت رسله يعني أوزبك خان إلى أبواب مولانا السلطان الملك الناصر سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وغيرها من الممالك الإسلامية، وكان وصولهم في ذي الحجة سنة 713، وصاحبتهم من التقادم لمولانا السلطان ما لم تجري بمثله عادة، وكان في جملة رسالته أنه هنأ مولانا السلطان الملك الناصر باتصال الإسلام من الصين إلى أقصى بلاد المغرب، وقال إنه كان قد بقي في مملكته طائفة على غير دين الإسلام، فلما ملك خيرهم بين الدخول في دين الإسلام أو الحرب، فامتنعوا وقاتلوا، فأوقع بهم وهزمهم واستأصل شأفتهم بالقتل والأسر، وجهز إلى مولانا السلطان عدة من سبايهم، فأعاد مولانا السلطان رسله صحبة رسله، وأنعم عليهم وأرسل معهم الهدايا الوافرة. ففيما ذكره العيني وابن دوقمق الذي هو مأخذه نوع مسامحة كما لا تخفى، والصواب ما ذكره غيرهما. وقال الحافظ المغلطاي في يوم الخميس مستهل المحرم سنة 714 طلع الرسل المذكورون وعليهم الخلع جميعهم، وفي يوم الثلاثاء 20 من محرم أفرج عن بلوغي الصغير بشفاعة أوزبك. وفي يوم الأربعاء 6 صفر سافرت رسل أوزبك وتوجه صحبتهم الأمير سيف الدين أروج، أمير رطب الخانات، والحسام حسين بن صارو من مقدمي الجبهة. وهذا هو الصواب وما ذكره الصفدي سبق قلم كما لا يخفى. ذكر عود هؤلاء الرسل من عند الملك أوزبك. قال النويري: وفيها، يعني في سنة 715، في العشر الأخير من شهر رمضان، عادت رسل السلطان من جهة الملك أوزبك، وهم الأمير سيف الدين أروج وحسام الدين حسن ابن صارو وصحبتهم رسل الملك أوزبك. فتوجه رسل السلطان إليه إلى الصيد، ومثلوا بين يديه، وعاد السلطان إلى قلعة الجبل بعد أن قضى من الصيد وطرا، وكان وصوله في 10 شوال. واستحضر رسل الملك أوزبك ورسل الملك الأشكري ورسل صاحب ماردين، وسمع رسائلهم، وسير إلى الملك أوزبك من الأمير علاء الدين إيدوغدي الخوارزمي وحسين ابن صارو، وأرسل صحبتهما الهدايا والتحف، ومثله في تاريخ المفضل، وقال فيه: ثم جهزهم، يعني رسل الملك أوزبك، وسير معهم تحفا كثيرة وهدايا من كل نوع، وسير من جهته الأمير علاء الدين الأيدوغدي الخوارزمي وحسام الدين حسين ابن صارو إلى البلاد القفجاقية في البحر، ومثله في الصفدي مع التحريف. وقال ابن دوقمق فيها، يعني في سنة 715 رجعت رسل السلطان من بلاد أوزبك، وهما سيف الدين أروج وحسام الدين حسين ابن صارو، وصحبتهما رسل الملك أوزبك، وهم بكناي وتلابغة وعلي ابن بكار وآينا خواجة وعمر القرمي. فأما علي ابن بكار فإنه مات بالبحر قريبا من إسطنبول عند قلعة يقال لها جاليبولي، وأما بقيتهم فوصلوا إلى الأبواب الشريفة، ووصل في صحبتهم رسل الملك الأشكري صاحب القسطنطينية، وأنزل كلا منهم في الأماكن التي جرت بها العادة، وأجريت عليهم الضيافات، وسئل رسول الأشكري دستور الزيارة المقدس الشريف، فأجيب وتوجه زائرا وعاد، وانقضت هذه السنة وهم مقيمون. وقال المغلطاي: وفي يوم السبت 6 شوال سنة 715 وصل رسل أوزبك وهم 170 نفرا، ووصل رسل الأشكري، وفي يوم السبت 20 من شوال طلع الرسل القلعة وأحضروا في الديوان، وفي يوم الخميس 15 ذي الحجة طلع رسل أوزبك والأشكري وقت العصر، ودخلوا القصر وودعوا ونزلوا وسافروا عشية الاثنين 19، وسافر صحبتهم أيدوغدي الخوارزمي وحسين ابن صارو. وقال ابن دوقمق: وفيها، يعني في سنة 716، رسم السلطان بتسفير رسل أوزبك الواصلين في السنة الماضية ورسل الأشكري، وجهز السلطان رسلا من جهته وهم علاء الدين أيدوغدي الخوارزمي وحسين ابن صارو وبطرخي الملكية المسمى أغريغوريس، ومعهم من أنواع الهدايا والتحف والقماش والعدد شيء كثير، ومن الخيل 12 فرسا مسرجة، وكان سفرهم من الإسكندرية في أواخر محرم. فبين قول المغلطاي وابن دوقمق نوع مخالفة، وميل القلب إلى قول المغلطاي، والله سبحانه أعلم. وقال ابن دوقمق في بيان حوادث السنة المذكورة: وقيل إنه لما مات خربندة وكان موته في تلك السنة، أرسل تشوبان للملك أوزبك ببلاد الشمال يحسنه التوجه إليه ليسلم إليه الملك، فاستشار أوزبك قطلق تيمر مدبر مملكته، فأشار عليه أن لا يفعل، وأنه إن صار إلى خراسان خرجت المملكة الشمالية من يده واستولى عليها غيره، وربما تعذر عليه أمر المملكة الأخرى فيفوته كلتاهما، فوقف عند رأيه وأقام بمكانه. ثم قال في بيان عودة رسل ملك مصر من عند الملك أوزبك ومجيء رسله ورسل الأشكري إليه: وفيها، يعني في سنة 717، كان عود رسل السلطان من عند أوزبك خان وصاحب القسطنطينية، وهم أيدوغدي الخوارزمي وحسين ابن صارو وبطركي الملكية، وصاحبهم رسل أوزبك وهم شريك وهو مقدم تومان وبغرطاي وقرطق وعمر القرمي، ورسل الأشكري وهم خادمه الذي هو كبير بينه وخصيص خدمته ميخايل الأبرر كايتمانوس، وهذا الاسم بالرومي يدل على وظيفته عند ملكه، والثاني يوحنا، والثالث تادروس. ومثلوا بالمواقف الشريفة وأبلغوا رسالات مرسليهم وقدموا هديتهم، وكان هدية أوزبك 3 سنانر و6 مماليك وزردية وخوذة فولاذ وسيف، ولم يرسل أحد قبله من ملوكهم نظير ذلك، لأن من عادتهم الاقتصاد، وإنما هذا القدر لعظمة السلطان في نفسه. وكان السلطان قد أرسل له 100 عدة كاملة ما بين جوشا وخوذة وخلعة كاملة التحتاني أطلس أحمر مزركش وشاش كافور وبغلطاق فوقاني مفتوح مقصب مخفف بطرز ذهب وكلوتة ذهب وخياصة ذهب وخيل مسرجة ملجمة بذهب وسيف محلى بالذهب، ومن الخيل فرس سرجه ورجامه مرصع بالجوهر الثمين. فسمع السلطان رسالة رسله وأقاموا إلى أن جهز من يسافر صحبتهم، وتوجه رسل الأشكري إلى القدس الشريف وعادوا، وعين من الأبواب الشريفة رسولان أطوجي من أمراء الطبلخانات، وبيرام خواجة أمره السلطان عند تعيينه للرسولية فأعطاه 10 إمرة، وكان مفرديا. وقال وفيها، يعني في سنة 717 في آخر شعبان، وصل إلى ثغر الإسكندرية مركب من بر القفجق من عند الملك أوزبك خان، وفيه رسله وصحبتهم 200 جارية و300 مملوك وغير ذلك. وفي هذا مخالفة لما مر، ولعل هذه المرة غير تلك المرة، والظاهر أن هذه الأرقاء للتجارة لا للهدية، والله سبحانه أعلم. وقال النويري وفي هذه السنة، يعني سنة 717 في شهر رمضان، عادت رسل السلطان من جهة الملك أوزبك، وهم الأمير علاء الدين الأيدوغدي الخوارزمي ومن معه، وصحبتهم رسل الملك أوزبك، فمثلوا بين يدي السلطان في يوم الخميس 4 الشهر. وكان السلطان قد خطب إلى الملك أوزبك امرأة من بنات الملوك من البيت الجنكيز خاني، وبعث مع رسله هدية طائلة جليلة المقدار. فلما جاءت الرسل اشتطوا في المهر، فطلبوا 100 طمان من الذهب، والطمان 10,000 دينار، فيكون جملة ذلك 1,000 دينار، و1,000 فرس، و1,000 عدة كاملة للحرب، وغير ذلك. واشترطوا أن يحضر لتسلمها جماعة من الأمراء الأكابر ونساؤهم وغير ذلك من الشروط التي لا يمكن إجابتها. فنزل السلطان عن هذه الخطبة، ونزل عنها إلى ما جرت به العادة من المكاتبات بينه وبين الملك أوزبك، ثم كان إرسال المخطوبة من غير استدعاء من السلطان، والصلة ما سنذكره. وقال المغلطاي وفي يوم الأحد 29 شعبان سنة 717 وصلت رسل أوزبك وصحبتهم أيدوغدي الخوارزمي وحسين ابن صار الدين، توجهوا في ذي الحجة سنة 715. وفي ثاني صفر سنة 718 سافرت رسل أوزبك وسافر صحبتهم أطوجي أمير طبلخانات وبيرام خواجة مقدم الحلقة. وقال ابن دوقمق وفيها، يعني في سنة 718 سفر السلطان رسل الملك أوزبك الذين جاءوا صحبة علاء الدين الأيدوغدي الخوارزمي وحسين ابن صارو ورسل الملك الأشكري، وجهز صحبتهم من الأبواب الشريفة أطوجي السلحدار وبيرام خواجة، وأصحبوا من الهدايا النفيسة ما يليق بالملوك الكبار، ومثله في المقريزي. وزاد فيه قوله وأعيد مع الأمير سيف الدين بيرام خواجة بهدية قيمتها 10,000 دينار. ذكر تزويج حضرة الملك أوزبك محمد خان كريمة من بنات أقربائه أولاد جنكيز خان للملك الناصر السلطان محمد ابن الملك المنصور السلطان قلاوون الألفي القفشقي الأصل سلطان مصر والشام وسائر بلاد الإسلام. قد أكثر المؤرخون الكبار ذكر هذا التزويج في تواريخهم إجمالا وتفصيلا إطنابا واختصارا، واعتنوا بشأنه كما تقدم ذكر بعض مقدماته، ولا علينا الآن أن نجمع أقوالهم هنا، فإن المقصود من هذا الجمع ذكر أحوال ملوك تلك الديار، وحيث فاتنا أخبار أمورهم العظام لعدم تاريخهم المخصوص بهم، فلا نفوت ولا نضيع ما ذكره الكبار ولو كان في حد ذاته من جملة الأمور الصغار. فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق. قد مر أن قتل اقتمر نائب السلطان أوزبك هو الذي أشار بذلك على رسل الملك الناصر في أوائل سلطنة السلطان أوزبك، ولا شك أن جل قصده بذلك تأكيد المحبة ودوام الموادة والمواصلة بين هذين الملكين بحصول نسبة المصاهرة بينهما، فيكونان كشيء واحد يعاضد أحدهما الآخر ويعاونه في النوائب وينصره في محاربة الأعداء وجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله الملك الجبار، لا لغيره من الأغراض العديمة الاعتبار. وإن أومأ إلى ذلك قول ابن خلدون، فها أنا أذكر هنا قوله والناقد بصير صاحب استبصار. قال ابن خلدون: كانت بين ملوك التتار من بني جوجي وبني هولاكو من الجانبين وقائع متعددة، وحروبهم فيها سجال، وربما غلب المسلمون يعني أهل مصر والشام وقت الفتنة بين دولة جوجي وبين بني هولاكو، ولبعدهم يعني دولة الإسلام أهل مصر والشام عن فتنة بني جوجي لتوسط الممالك بين مملكتهم ومملكة مصر والشام، كانت تقع لهم الصاغية إليهم وتتجدد المراسلات والمهادات بينهما في كل وقت، ويستحث ملوك التتر يعني الذين بمصر ملوك سراي من بني جوجي على فتنة بني هولاكو والإجلاب عليهم في خراسان وما وليها من حدود مملكتهم ليشغلوهم يعني بني هولاكو عن قصد الشام ويأخذوا بحجزهم عن النهوض إلى بلاد الإسلام، وما زال ذلك دأبهم من أول دولة الترك يعني بمصر، وكان رغبة بني جوجي خان في ذلك أعظم، يفتخرون به على بني هولاكو، هذا على زعم هذا المؤرخ الشهير. ولما ولي سراي الملك أوزبك من بني جوجي خان سنة 712، وكان له نائب ببلاد قرم قطلق تيمر، وفدت إليه الرسل من مصر على العادة، فعرض لهم قطلق تيمر بالصهرية مع السلطان ببعض نساء ذلك البيت على شريطة الرغبة من السلطان في ظاهر الأمر والتمهل منهم في إمضاء ذلك، وزعموا أن ذلك عادة الملوك منهم، ففعل السلطان ذلك وردد الرسل والهدايا أعواما ستة إلى أن استحكم ذلك بينهم، وبعثوا إليه المخطوبة طولمباش بنت طغاجي من بني جوجي سنة 720 مع كبير المغل، وكان مقعدا يحمل على الأعناق، ومعهم جماعة من أمرائهم وبرهان الدين إمام أوزبك، ومروا بالقسطنطينية، فبالغ الأشكري في إكرامهم، يقال إنه أنفق عليهم 60,000 دينار، وركبوا البحر من هناك إلى الإسكندرية، ثم ساروا بها إلى مصر على عجلة وراء ستور من الذهب والحرير يجرها أكديش يقودها 2 من مواليها في مظهر عظيم من الوقار. ولما قاربوا مصر ركبا للقائهم النائبان أرغون وبكتيمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان، وأدخلت الخاتون إلى القصر، واستدعى ثالث وصولها القضاة والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى الجامع بالقلعة، وحضر الرسل الوافدون عندهم بعد أن خلع عليهم، وانعقد النكاح بين وكيل السلطان ووكيل أوزبك، وانقض ذلك المجمع، وكان يوما مشهودا بعبارته. وقال النويري والعيني والمفضل وابن دوقمق والمقريزي وغيرهم، يتداخل ألفاظ بعضهم بعضا، ذكر وصول الخاتون دلمبية وقيل طولمبية وقيل طولمباي وقيل طولمباش بنت طغاجي ابن هندو ابن بكو ابن جوجي، قاله ابن دوقمق والعيني وابن خلدون، وقال ابن خلدون في ترجمة الملك أوزبك بنت برلك أخي الملك طقطاي، وكذلك في تاريخ العيني في محل آخر، والله أعلم أيهما أصح. في سنة 720 قد ذكرنا أن السلطان قد خطب لأوزبك ملك التتار بنتا من الذرية الجنكيز خانية، وجهز لذلك أيدوغدي الخوارزمي كما تقدم في سنة 716، فلما قرأ كتاب السلطان قال الترجمان للرسول لما أراد أن يتكلم بالمشافهة أن القاآن يقول إن كان في مشافهتك غير السلام فخاطب به الأمراء، ثم جمع الأمراء مقدمي التمانات وهم 70 أميرا فكلمهم الرسول في ذلك، فنفروا منه وقالوا هذا لم يقع مثله قط فيما تقدم من حين ظهور جنكيز خان إلى هذا الوقت، وفي مقابلة ماذا تجهز ابنة من الذرية الجنكيز خانية إلى الديار المصرية وتقطع 7 بحور ونحو هذا من الكلام، ولم يوافقوا على ذلك في أول يوم، ثم اجتمعوا في يوم آخر بعد أن وصلت إليهم هداياهم التي جهزها السلطان إليهم، فأعيد الحديث في ذلك فأجابوا إليه وسهلوه، وقالوا ما زالت الملوك تخطب إلى الملوك، وملك مصر ملك عظيم تتعين إجابته إلى ما طلب، إلا أن هذا الأمر لا يكون إلا بعد 4 سنين، سنة كلام وسنة خطبة وسنة مهادات وسنة زواج، واشتطوا في طلب المهر والشروط، فلما وصل ذلك إلى السلطان رجع عن الخطبة والحديث فيها، وتكررت رسله إلى الملك أوزبك، وأرسل الملك أوزبك إليه، والسلطان لا يذكر أمر الخطبة ولا تتضمن رسائله غير السلام وإظهار المودة على العادة. ثم لما توجه الأمير سيف الدين أطوجي من جهة السلطان أوزبك خان في سنة 718 كما مر بالهدايا والتحف وخلعة سلطانية مزركشة مكللة وامتثل بين يديه لبسها الملك أوزبك، ثم ابتدأ هو للأمير سيف الدين أطوجي المذكور بذكر الزواج وقال إن أخي السلطان الملك الناصر قد خطب إلي امرأة من الذرية الجنكيز خانية، فإن لم أجب إلى ما طلبه ينكسر خاطره، فقد جهزت له ما كان قد طلب وعينت له ابنة من البيت الجنكيز خاني من نسل الملك بركة ابن جوجي. فقال أطوجي إن السلطان لم يرسلني في هذا الأمر، وهذا أمر عظيم لو علم السلطان بوقوعه لجهز لهذه الجهة المعظمة ما يليق وما يصلح لها، وأراد بذلك دفع الأمر إلى وقت آخر، فقال الملك أوزبك أنا أرسلها إليه من جهتي، فما وسع الرسول إلا مقابلة أمره بالسمع والطاعة. فلما استقر هذا الأمر قال الملك أوزبك احمل مهر هذه الجهة، فاعتذر بأنه لا مال معه، فقال نحن نأمر التجار أن يقرضوك ما تحمله، فأمرهم بذلك فاقترض 20,000 دينار عينا وحملها، ثم قال له إنه لابد لها من عمل فرح تجتمع فيه الخواتين فاقترض مالا آخر، قيل 7,000 دينار، وعمل الفرحة وجهزت الخاتون وصحبها جماعة من الرسل وهم إيتغلي وطقبغة ومنغوش وطرجي وعثمان خواجة وكبيرهم باينجار وهو من كبار المقل، وبه زمانة لا يستطيع المشي وإنما يحمل عند ركوبه ونزوله، وكان معه 2 آخران فماتا في الطريق وهما بيكتيمر وقرطق، وصاحبتهم إمام الملك أوزبك خان واسمه الشيخ برهان الدين، ومعهم قاضي سراي أيضا وعدة من الخواتين و150 رجلا غير المذكورين و60 جارية وقيل 1,000 مملوك ما بين جوار وعبيد، وقيل 3,000 والله أعلم، ومعهم هدية سنية. فتوجهوا من جهة الملك أوزبك وركبوا البحر في 2 شهر رمضان سنة 719، وحصل لهم مشقة عظيمة في الطريق وطال مدتهم، وذلك فإنهم أقلعوا في زمن الخريف فلم يوافقوا الريح، فأقاموا في بر الروم على مينا ابن منتشا 5 أشهر، وبالغ المذكور في خدمتهم وإكرامهم، وكذلك فعل الأشكري صاحب القسطنطينية، فإنه بالغ في إكرامهم ووسع لهم في الإقامات والإنزال وأنفق عليهم جملا من الأموال، فإنهم ومن معهم من أتباع الخاتون وإلزامها ومماليكها جماعة كثيرة فوق 400 نفر، وأقاموا في بلاده مدة، ويقال إن جملة ما أنفقه عليهم 60,000 دينار. وجهز معهم رسلا من جهته، فوصلوا إلى ثغر الإسكندرية في 10 الأخير من ربيع الأول سنة 720، ولما طلعت الخاتون من المركب جعلت في خركاه مذهبة على العجلة، وجرها المماليك إلى دار السلطنة بالإسكندرية، وأجريت لهم الإقامات المتوفرة، وجهز السلطان إلى خدمتها الأمير أقبغ عبد الواحد في عدة من الأمراء والحجاب و18 حراقة، فركبت الخاتون في الحراقة الكبرى السلطانية، وركب بقية من معها في بقية الحراريق، ووصلت الخاتون إلى الساحل المقابل للقاهرة من بحر النيل في يوم 2/25 من شهر ربيع الأول سنة 720، وفرشت مناظر الميدان السلطاني لنزولها، وخرج كريم الدين الكبير وكيل السلطان ومعه عربيات وبخاتي وبغال وضرب الخيام الحرير الأطلس بالميدان. ولما وصلت ركب الأمير سيف الدين آرغون نائب السلطنة الشريفة وجماعة من الأمراء والممالك السلطانية الأكابر وتوجهوا إلى خدمتها وحملت من الحراقة في محفة على أكتاف مماليك نائب السلطنة إلى أن استقرت بقاعة الميدان السلطاني وضرب لها أيضا بالميدان دهليز أطلس معدني كان قد عمل للسلطان ومد لها ولمن معها أسمطة تصلح لمثلها وأجريت عليهم الإقامات. فلما كان يوم الخميس 28 من الشهر أحضر السلطان الرسل وهم رسل الملك أوزبك ورسل ملك الكرج ورسل الأشكري فمثلوا بين يديه وأحضروا الكتب والتقادم. ثم أمر السلطان نائبه الأمير سيف الدين آرغون وأمير سيف الدين بيكتيمر الساقي وهو من أخص ممالكه أن يتوجها إلى الميدان وينظر الخوند الخاتون فتوجها إليه ورأياها فيما بلغنا. ثم نقلت إلى قلعة الجبل قيل في اليوم المذكور قاله النويري وقيل ليلة السبت سلخ ربيع الأول. قال ابن دقمق والمقريزي والعيني محمولة على عجلة داخل حجلة مغطاة بستور الديباج والأطلس والزربفت تجرها أكديش واحدة يقوده اثنان من مماليكها بعنانه على زي بلاد التتار وفي خدمتها الأمير سيف الدين آرغون نائب السلطنة الشريفة بالديار المصرية والأمير بيكتيمر الساقي والقاضي كريم الدين الكبير حتى استقرت بقاعة أعدت لها بقلعة الجبل كان السلطان قد أنشأها ولم يبنى في المملكة الإسلامية مثلها. فلما كان يوم الاثنين الثاني من ربيع الآخر جلس السلطان للرسل وحضر كبيرهم باينجار وكان مقعدا لا يقدر على القيام ولا المشي وإنما يحمل على المحفة ودخل معه إنغلي وطقبغ ومنغوش وطرجي وعثمان خواجة والشيخ برهان الدين إمام القان ورسل الأشكري وقد اجتمع سائر الأمراء والأكابر والجيوش والعساكر في جمالهم ولباسهم. فأجلس باينجار وأخذ منه كتاب أوزبك فبلغ سلام أوزبك وقال قال أخوك أوزبك أنت سيرت طلبت من عظم القائن بنتا فإن لم نسيرها لم يطب خاطرك وقد سيرنا لك من بيت كبير فإن أعجبتك خذها بحيث لا يحل عندك أكبر منها وإن لم تعجبك فاعمل بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية 58. فقال السلطان نحن ما نريد الحسن والجمال وإنما نريد كبر البيت والقرب من أخي أوزبك وأن نكون نحن وإياه شيئا واحدا. وبلغه أيضا برهان الدين مشافهة فمد الخوان وأفيض عليهم من الخلع الحسان نحو 500 خلع وأحضر القضاة والحكام وعقد العقد السعيد في جامع القلعة الجديد وكتب الكتاب وعين فيه المعجل والمؤجل وجملته 60,000 دينار منها ما قدم وهو 20,000 دينار التي تقدم ذكرها. وعقد العقد قاضي القضاة بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة وقبل العقد عن السلطان بوكالته نائبه الأمير سيف الدين آرغون وخلع على الوكيلين وكيل السلطان ووكيل الخان وعلى القضاة ومن حضر ذلك المجلس وكانت خلعة القاضي كريم الدين فرجيتين إحداهما وهي الفوقانية أطلس أحمر وعليها طرز ذهب مصري فامتنع من لبسها وقال هذا ما جرى لي به عادة. فقال له السلطان إنا قد استثنيناها لك وذلك إكراما له لعلو منزلته عند السلطان. وكتب علاء الدين علي بن الأثير كاتب السر صورة العقد بخطه وصورته بعد البسملة هذا ما أصدقه مولانا السلطان الأجل الملك الكبير الناصر على الخاتون الجليلة بنت أخي السلطان أوزبك خان طلمبية بنت طغاجي إلى آخره. وكان هذا اليوم يوما مشهودا وبنى بها مولانا السلطان في ليلتها وقيل ليلة الجمعة الآتية قالوا وهذا أمر لم يتفق مثله لأحد من ملوك الترك بالدنيا المصرية. ثم أعاد الملك الناصر الرسل ومن حضر معهم في خدمتها بعد أن شملهم بالإنعام الوافر وجهز معهم الهدايا الجليلة إلى الملك أوزبك وغيره، وكان عودهم يوم الأحد ثاني شعبان من السنة المذكورة. وتأخر منهم القاضي برهان الدين قاضي سراي بسبب الحج، فحج وعاد إلى بلاده في سنة 721، وسافر مع الرسل المذكورين تقصبة الظاهري أمير طبلخانات وتقلوبغة البغدادي أمير عشرة، وسيذكر عودهما بعد ذكر مجريات أوزبك خان مع الملك أبي سعيد إن شاء الله تعالى. الذكر ابتداء الخلف بين الملك أوزبك خان وبين الملك أبي سعيد خان سلطان العراقين حفيد هولاكو، ووقوع الحرب بينهما بعد أن وضع حرب ما بين هاتين الشعبتين أوزارها برهة من الزمان. وخلاصة هذه الحرب على ما استفيد من تاريخ ابن خلدون وغيره من كتب التواريخ أنه لما مات السلطان محمد المشهور بخربندة ملك العراقين وأذربيجان في سنة 716 كما تقدمت الإشارة إليه، كان عمر ولده الوحيد السلطان أبي سعيد رحمه الله 12 سنة، فاستصغره الأمراء خصوصا وزيره الأمير الكبير جوبان عليه الرحمة والغفران الذي هو مدبر مملكته، فأرسل إلى الملك أوزبك يستدعيه لأن يملكه بلاد العراق أيضا، فامتنع كما مر، فأجلس السلطان أبا سعيد مع صغره ضرورة لعدم غيره من الذرية الجنكيز خانية هناك، ولا يجوز عندهم نصب من سواهم عند وجودهم لكونهم بمنزلة قريش الترك كما قال ابن عربشاه. فلما استقر في التخت فوض زمام الأمر وتدبير أمور المملكة إلى يده، فاستبد هو وأولاده بالأمور وصاروا يتحكمون في البلاد ويحكمون بما شاءوا على من شاءوا من العباد، حتى صاروا في الأخير يحكمون على السلطان بنفسه، فكرهه سائر الأمراء لذلك وضاقت صدورهم بما هنالك، وصاروا يكاتبون الملك أوزبك والملك ييسور الذي هو من أحفاد جوغتاي وكان يحكم ببعض نواحي خراسان منذ أزمان، وكان لا يخلو من الهجوم على بعض حدود ممالك أولاد هولاكو دائما، وكانت نفسه تحدثه بالاستيلاء على ممالكهم كافة، وكان ينتهز الفرصة لذلك. فلما ظهر هذا الأمر الذي هو أقصى مرامه من عالم الغيب من حيث لا يحتسب، اغتنم الفرصة ونهض قاصدا بلادهم حتى استولى في مدة يسيرة على أكثر بلاد خراسان، ووصل إلى دامغان ومازندران، وكتب إلى السلطان الملك أوزبك يحرضه على الهجوم عليهم من طرف آخر، ولا يخفى ما بين هاتين الشعبتين من العداوة الذاتية القديمة ووقوع المحاربات الصعبة بينهما كما مر. فلما انضم إلى ذلك مكاتبة الأمراء شكاية من الأمير جوبان واستدعاؤهم إياه وتحريض الملك ييسور من طرف آخر ووعده المظاهرة، تحرك عرق حميته وغلب على ظنه أنه يظفر بمناه، فأرسل عساكره إلى بلاد أذربيجان من طرف دربند وشروان في سنة 718 تحت رئاسة نائبه قطلق تيمر وقيل غيره، وإنما أرسل قطلق تيمر لإنجاد ييسور وإمداده والله سبحانه أعلم. وكانت طائفة من عسكر السلطان أبي سعيد قد تعدوا نهر الكر أو الكر إلى جانب دربند وشروان برسم الطليعة، فلما عبر عسكر أوزبك مضيق دربند ووقع بصر عسكر السلطان أبي سعيد عليهم هربوا منهزمين ولحقوا بسلطانهم الملك أبي سعيد وأنهوا إليه صورة الحالة وكيفية الأمر، فتوجه بنفسه مع عساكره الموجودة عنده ونزل بساحل نهر الكر من طرف أذربيجان، وجاء عسكر أوزبك أيضا ونزلوا بساحل نهر الكر من طرف دربند وشروان مقابل عساكر أذربيجان، ولم يجدوا إلى العبور من طرف آخر سبيلا بسبب ما بالماء من الزيادة والطغيان. فلما استشعر السلطان أبو سعيد بعدم كفاية من معه من العساكر جعل عسكره خطا مستقيما بساحل نهر الكر ليريهم كثيرا في أعين عدوهم، وأرسل إلى وزيره تشوبان يستدعيه ويأمره باللحوق به مسرعا، وقد كان توجه نحو خراسان لدفع ييسور ومعه أكثر العساكر. فلما بلغه هذا الخبر المفجع، وأمير ييسور قد كفى حيث كان الأمير حسين الذي كان أولا مأمورا بمدافعته، هزمه بمعاونة عساكر عراق، انثنى راجعا إلى الملك أبي سعيد ووصل إليه في أقرب وقت ومعه تمانات من العساكر الجرار، فوجد عسكر أوزبك قد رحلوا وتوجهوا إلى بلادهم، فإنهم لما عجزوا عن العبور كانوا قد رحلوا بأخذ الغنائم والسبايا من غير قتال، ولعل ذلك لما بلغهم من انهزام ييسور وخروجه من أرض مازندران وخراسان. ويفهم من بعض التواريخ أن سبب ذلك هجوم الشتاء، والله سبحانه أعلم، وتوجه جوبان مع عساكره من ورائهم فلم يدركهم. وقال بعضهم إن الملك أوزبك كان في ذلك العسكر بنفسه، وهو غلط فاحش، وذكر كثير من المؤرخين أن غارتهم في هذه المرة وصلت إلى موقان. ولما عاد الملك أبي سعيد والأمير تشوبان إلى مستقرهما، صارا يفتشان عن الأمراء الذين كاتبوا الملك أوزبك والملك ييسور، حيث أكد ذلك هربهم من عسكر أوزبك من غير محاربة، وعذباهم بأنواع العذاب وأهاناهم غاية الإهانة، فلم يبق للأمراء صبر ولا طاقة على ذلك، وأعلنوا بالعصيان ورفعوا راية المخالفة، فوقع بين الفريقين حرب، وقتل من الجانبين الكثيرون. ثم انجلت الحرب عن انهزام الأمراء وغلبت السلطان أبي سعيد، فقتل من كبراء الأمراء بعد وضع الحرب أوزارها الأمير إيرنجين وابنه علي شاه وأمه زوجة إيرنجين والأمير قورمشي. وانفلت من هذه الحادثة نفران من أولاد قورمشي والتحقا بالملك أوزبك وحكيا له ما فعله السلطان وتشوبان بالأمراء الكبار، وشكيا له من استبداد تشوبان ومصادرة أولاده وأتباعه، حتى رق قلبه لهما وترحم، فجهز مقدما اسمه عيسى كوكرز بثماني تمانات يعني 80,000، وأمرهم أن يدخلوا إلى البلاد قولا واحدا ويأخذوها أو يموتوا عن آخرهم. وجهز أيضا عسكرا كثيفا صحبة نائبه قطلق تيمر من طريق خوارزم ليحقق ييسور في خراسان، ويستصحب معه عسكر بيان ابن تنجي ملك باميان المار ذكره، فتعذر عليهم الوصول وحصل لهم عوائق من الثلوج وضعفت الخيول، ووردت الأخبار بوفاة ييسور مقتولا، فإن الأمير حسين الذي كان توجه لقتاله من جهة الملك أبي سعيد اتفق مع كبك خان الطغجاي ملك ما وراء النهر، وكان الرقيب ييسور أي منافسه، فجمع له جموعا حسب الميسور وقصداه بعساكر وافرة من الجانبين، فكانت الدائرة عليه وكان فيها حتفه سنة 720. ثم استولى القحط والغلاء على عساكر الجانبين، أعني عساكر أوزبك خان وأبي سعيد خان، فلم يتفق لهما لقاء في هذه السنة أيضا، فأرسل الملك أوزبك رسلا إلى الملك الناصر وهم كراي وبلرغي وبغراس، فوصلوا إلى مصر في سنة 720 بعد وصول الخاتون، وكان مضمون الرسالة الاستنجاد والاستمداد بالملك الناصر على الملك أبي سعيد، فلم يجيبه الملك الناصر ولم يساعده إلى ذلك، لما إنه كان قد استشعر من الملك أبي سعيد والأمير تشوبان الميل إلى طرف الصلح، فقدمه ورجحه لمنافع المسلمين وأعاد الرسل المذكورين بإقامة العذر. ثم أرسل إلى الملك أبي سعيد يعرفه بقصد أوزبك إياه ويوصيه بالتنبه والتيقظ. فلما بلغهم خبر السلطان أوزبك ممالكهم استيقنوا أن الملك الناصر ناصح لهم وأن مودته معهم صحيحة، فأرسل تشوبان إليه رسله صحبة مملوك السلامي للشكر والثناء عليه ولتأكيد الصلح بينهم وبينه، ومعهم هدايا جليلة وتحف ومماليك وجوار مما يقرب قيمته 50,000 تمان، والتمان هو البدرة وهي 10,000 درهم. ويعرف أنه قصد ملاقاة عسكر أوزبك ويطلب منه أن يكون خاطره معه، وكان ذلك في ذي الحجة سنة 720، فكتب الملك الناصر إلى نائبه بحلب أن يكون محترسا على من يدخل إلى ناحية الشام ويتعدى الفرات. وأما عسكر الملك أوزبك والملك أبي سعيد فتقابلا على طرفي نهر الكر، كما في السابق عسكر الملك أوزبك في ساحله الشمالي والملك أبي سعيد في الجنوبي، فأقاما متقابلين كذلك شهرا ينتظر كل منهما نجدة من الملك الناصر، فلما لم تظهر النجدة عاد كل منهما إلى بلاده بلا قتال، قيل عاد بعد وقوع الصلح بينهما وقيل بلا صلح، فإن صح الصلح لكنه ما بقي إلا مدة يسيرة. قال العيني: إن الملك كبك ملك ما وراء النهر اتفق مع الملك أوزبك لمحاربة الملك أبي سعيد في سنة 722، وقصدوا بلاد أبي سعيد، وأن تشوبان توجه نحو خراسان بالجموع لملتقاه في فصل الشتاء وقت جمود البحر الذي بينهما، يعني جيحون المشهور بصيرورته جليدا يصلح للمرور، ثم لم يذكر بعد ذلك من تلك الحادثة شيء. ثم قال: وفي سنة 723 ورد رسول من الملك أبي سعيد ومعه كتاب منه يتضمن الصلح بين عسكر أبي سعيد وعسكر أوزبك خان، وذلك حين كانوا متقابلين على ممر، فانتظم الصلح وزال الشر. وقال ابن خلدون: إن الملك أوزبك طلب من الملك الناصر بعد الالتحام بالصهرية المظاهرة على أبي سعيد وجوبان، فأجابه إلى ذلك، ثم بعث إليه أبو سعيد في الصلح فآثره وعقد له، وبلغ هذا الخبر إلى أوزبك ورسل الملك الناصر عنده، فأغلظ في القول وبعث إليه بالعتاب، فاعتذر لهم الناصر بأنهم دعوه لإقامة شعائر الإسلام ولا يسعوا التخلف عن ذلك، فقبله الملك أوزبك، ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد أن استرد جوبان ما ملكه أوزبك من خراسان، فتوادع كل هؤلاء الملوك واصطلحوا ووضعوا أوزار الحرب حينا من الدهر، إلى أن تقلبت الأحوال وتبدلت الأمور. هذا كلامه في هذا المحل. وقال في محل آخر بعد أن ذكر أول تلك الوقائع بالاختصار: ثم عزل أوزبك نائبه قطلق تيمر سنة 721 وولى مكانه عيسى كوكرز، ثم رده سنة 724 إلى نيابته، ولم يزل الحرب يعني بعد انتقاض الصلح ثانيا متصلة بين أوزبك وبين أبي سعيد إلى أن هلك أبو سعيد سنة 736. ولم أطلع على تفاصيل تلك المحاربات بل على إجمالها في كتب التاريخ، إلا أنه ذكر في روضة الصفا أن السلطان أوزبك أرسل جيشا في أواخر سنة 735 يقصد أذربيجان وأران، فتوجه السلطان أبو سعيد بجيشه إلى أران لمدافعتهم قبل استيلائهم على البلاد، وذلك في أوائل سنة 736، فوصل إلى حدود شيروان، ثم رجع جمع كثير من عسكره بسبب عفونة الهواء وحرارته، وعرضت في تلك الأثناء عارضة قوية لمزاجه يعني السلطان أبا سعيد، فتوفي في 13 من ربيع الأول من السنة المذكورة. فلما تولى الملك بعده أربا خان توجه إلى محاربة عسكر أوزبك، فبلغ عسكر أوزبك في هذه الأثناء واقعة قطلق تيمر من طرف خوارزم، وكان المذكور ظهر أوزبك، فلما بلغهم ذلك رجعوا. وقال فيه أيضا: إن الأمير تشوبان لما حارب الملك أبا سعيد وانهزم أمامه وتوجه نحو الهرات ملتجئا إلى الملك غياث الدين صاحبها، توجه ولده الأمير حسن مع ولده تالش إلى طرف خوارزم، فاستقبلهما حاكمها قطلق تيمر بغاية الإكرام وأرسلهما إلى السلطان أوزبك فأكرمهما وأظهر لهما أنواع العناية، وأرسلهما مع عساكر كثيرة لمحاربة تشركس، فأظهر كل منهما في السفر المذكور كمال الجلادة وتمام الشجاعة، وأصيب الأمير حسن فيه بجرح فأكرمه السلطان أوزبك غاية الإكرام، ولكنه مات من ذلك الجرح، ومات ولده تالش حتف أنفه. فدل هذا أن قطلق تيمر كان في الوقت المذكور نائبا بخوارزم، وكان وقعة جوبان سنة 728، وقد صرح ابن بطوطة في رحلته بكون قطلق تيمر بخوارزم حين قدم إليها، وقد ذكر كثيرا من أوصافه الجميلة، وكان قدومه إليها على ما يظهر من كلامه، حيث لم يصرح في حدود سنة 733، ولم أدري ماذا كانت الوقعة التي ذكرها في روضة الصفا من وقعة قطلق تيمر كما ورد والله سبحانه أعلم. وهذا هو ما اطلعنا عليه بغاية الجهد من وقائع السلطان أوزبك والسلطان أبي سعيد رحمهم الله تعالى. ولنرجع بعد ذلك إلى ذكر ما جرى بين السلطان أوزبك والملك الناصر سلطان مصر. الذكر عودة تقصبة الظاهري وقطلوبغة البغدادي من عند السلطان أوزبك مع رسله المرسلين إلى الملك الناصر ومجرياتهم. قد مر في بيان وقائع سنة 720 أن رسل أوزبك الذين وردوا مصر مع الخاتون طلمبية عادوا إلى بلادهم يوم الأحد ثاني شعبان من السنة المذكورة، وتوجه معهم تقصبة الظاهري وقطلوبغة البغدادي رسولين من عند الملك الناصر إلى السلطان أوزبك، ووعدنا هناك ذكر عودتهما بعد ذكر مجريات السلطان أوزبك مع الملك أبي سعيد، وقد أتينا إلى منتهى تلك المجريات وإن كان أكثرها مؤخرا مما سيذكر بعد ليكون بيان الحوادث متصلا، وحيث فرغنا من بيانها فلابد من إنجاز ما وعدناه فنقول. قال النويري وابن دوقمق في ذي القعدة من سنة 721، وقال العيني والمقريزي وغيرهم في سنة 722: زار المقريزي في مستهل ربيع الآخر والأول أصح، عاد رسل الملك الناصر الذين كان أرسلهم سنة 720 إلى الملك أوزبك صحبة رسله وهم الأمير سيف الدين تقصبة الظاهري ومن معه، وحضر صحبتهم رسل الملك أوزبك وهم منغوش وأروس وأرداشق وطغاي بخشا، ومعهم كتاب من الملك أوزبك متضمن لعتاب الملك الناصر، فتمثل تقصبة بين يدي السلطان حال وصوله، وأخر رسل الملك أوزبك إلى أن عاد السلطان من الصيد، وذكر تقصبة أن الملك أوزبك لم يعبأ بهم ولا قام بواجبهم، وأنه قبل الهدية بجملتها وعند استعراضها أغلظ عليهم حتى خشوا بأسه وبطشه، ولم يدعهم يقيمون عنده غير 4 أيام ومنعهم عن شراء المماليك، وأظهر الغيظ على السلطان ولم يسألهم عن حاله على خلاف عادته، وأكثر ما خطبهم به مرة واحدة أن قال لهم الملك الناصر طيب، قالوا له نعم، فقال ونحن أيضا طيبون، وبعد ذلك لم يحصل لهم الاجتماع به، وسبب ذلك نقض ما أبرمه الملك الناصر من جر العساكر إلى العراق. أوزبك خان وإنجاد عساكره لاستئصال بني هولاكو، وأنه أنام عساكره على نهر الكر شهرا منتظرا لظهور النجدة والإمداد حسب وعده، فلم يظهر له أثر ولحق بعساكره ضرر كثير اغترارا بوعده، وأيضا كان ورد إلى مصر مع الخاتون طلمبية المجهزة من بلاد أوزبك شيخ كبير معظم عند الملك أوزبك يدعى بالشيخ نعمان الخوارزمي، وسيجيء ترجمته إن شاء الله تعالى، وكان من قصده أن يحج ثم يزور القدس والخليل ويبني له مكانا في القدس ويقيم فيه يعبد الله تعالى إلى أن يموت، وأعطاه الملك أوزبك مالا عظيما ليفرق بعضه للمجاورين في الحرمين الشريفين ويبني بالباقي خانقاها في القدس. فلما وصل إلى مصر وقع بينه وبين مهمندار الملك الناصر وحشة، ورأى من المهمندار تقصيرا في حقه وتنقيصا، فلما قضى إربه من الحج والزيارة وعاد إلى بلده حكى للملك أوزبك ما لقي من مهمندار من الإخراق به والتقصير في شأنه، ورضى الملك الناصر بذلك. فلما انضم إلى رجوع رسله من عنده خائبي الآمال غضب الملك أوزبك لذلك غضبا شديدا، ولم يجد ما يسكن غضبه إلا قتل شكران الجنوي التاجر ونهب أمواله بدلا من تحقير الشيخ نعمان، فقتله ونهب أمواله وخيب آماله وسكن به غيظه في الجملة. وكان شكران هذا تاجرا كبيرا من الإفرنج الجنوية، وكان له حرمة عظيمة عند الملك المظفر بيبرس حتى كان يخاطبه بالأخ، وقد مر تخليصه لرسل الملك طغطاي والملك الناصر من أيدي الإفرنج حين أسروهم، وقد كان القاضي كريم الدين وكيل السلطان أعطاه 60,000 دينار وسكرا وبضاعة، سواه تبلغ قيمتها 40,000 دينار للمتاجرة في ذلك، وتردد بالدفعات إلى الجهات والبلاد، وصادف كونه في بلاد أوزبك غضبه ففعل به ما فعل، ثم أنفق عقيب ذلك وصول رسل السلطان إليه فعامل بهم أيضا ما سبق من العمل، وادعى أن شكران قتله بعض ملوك الجزائر، وكتب إلى السلطان كتابا ذكر فيه أن الملك الناصر كان وقد وعدنا أن يجهز عسكرا من عنده ليكون عونا لنا على أعدائنا، وقد خرجت عسكرنا وأقامت مقابل العدو شهرا ولم يحضر من عنده عسكر ولم يظهر لوعده أثر، فأخلف وعده الذي منه قد ظهر، وأيضا أنه ما مكن الشيخ نعمان أن يعمر معبدا لله تعالى في القدس، وقد أذن عمارة كنيسة بها لملك الكرد. فلما عاد السلطان من الصيد ومثل الرسل بين يديه وسمع مشافهتهم وقرأ الكتاب أمر بإنزالهم إلى مناظر الكبش، ولا خلع عليهم على خلاف عاداته، ولا عاملهم مثل معاملته، ومنعهم من شراء الرقيق مكافأة لما فعل الملك أوزبك برسله، ثم أحسن إليهم وخلع عليهم وأعادهم إلى مرسلهم في العشر الأوسط من ربيع الأول من سنة 722، وأرسل معهم رسولا من طرفه يسمى بهاء الدين قرقوش الظاهري الكوندكي أحد مقدمي الحلقة المنصورة، ومعه هدية سنية وكتاب للملك أوزبك ذكر فيه أن الملك أوزبك لم تطب نفسه بمصالحتنا مع الملك أبي سعيد، وأن لم نصالحه إلا لإسلامه ودخوله ومن معه في الدين القويم، فلا يحل لنا منعه من الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، وأنه يكون عونا لنا في نصرة الدين والإسلام. وأما منع الملك عن شراء الرقيق فنحن بحمد الله عن الرقيق في غناء، إن استمررتم على المحبة والصداقة فأنتم الأصحاب والسلام. ذكر عود هؤلاء الرسل مع رسل من عند السلطان أوزبك. قال الحافظ المغلطاي والعيني نقلا عن ابن كثير: وفي يوم الأحد 18 ربيع الأول، وقال النويري: في شهر ربيع الآخر سنة 724 وصلت رسل الملك أوزبك متملكي سراي والبلاد الشمالية إلى الأبواب الشريفة، وهم منغوش وآروس وصحبتهم رسل الملك الناصر الذين كانوا توجهوا في السنة الخالية، هكذا قالوا، وهم بهاء الدين قرقوش الظاهري الكوندكي ورفقته، ومعهم هدية الملك أوزبك وهي سنقران وجلود الدب الأبيض طول كل واحد 7 أذرع وكسور، فقبلت هداياهم وشملهم الإنعام. وزاد العيني: وفي رسالتهم عتب كثير لكون السلطان ما وافقهم على حرب أبي سعيد ونائبه جوبان. والظاهر أنه سبق قلم، فإن الملك الناصر لما اعتذر في الرسالة السابقة قبل الملك أوزبك اعتذاره كما صرح به ابن خلدون كما مر، فبعد قبول الاعتذار لا يبقى لتعتب ثانيا وجه أصلا، خصوصا بعد أن قال الملك الناصر في كتابه: فإن استمررتم على المحبة والصداقة فأنتم الأحباب، فإن هذا الكلام سد لباب العتاب كما لا يخفى على أولي الألباب، والله الملهم الصواب. ثم قال: أعني الأولان، وفي يوم الجمعة 25 من ربيع الآخر سافرت الرسل المذكورون وسافر صحبتهم الأمير سيف الدين بكمش وقيل بيك نيمر الساقي الظاهري وبدر الدين بيليك السيفي السلاري المعروف بأبي غدة الأستادار أحد مقدمي الحلقة المنصورة، ومعهما جواب كتاب الملك أوزبك وهدية سنية. ثم قالوا: وفي يوم الثلاثاء 16 من شهر رمضان وقيل يوم الأحد 21 منه في سنة 725 عادت رسل السلطان الذين كانوا توجهوا رسلا إلى الملك أوزبك، وهم الأمير سيف الدين بكمش الظاهري ورفقته وصاحبهم رسل الملك أوزبك ورسل الأشكري ومعهم التقادم والهدايا، فسمع السلطان رسالتهم وأنعم عليهم وأعادهم إلى مرسلهم، وسافر صحبتهم الأمير سيف الدين أطوجي أحد الأمراء المصرية، وهو الذي كان زواج الخاتون ومجيئها إلى مصر بيده كما تقدم، وسيف الدين قردمير أحد المقدمين في الحلقة، وأصحبهم الهدايا فتوجهوا، وكان خروج رسل الملك أوزبك من بين يدي السلطان يوم الاثنين 6 من شوال بعد أن شملهم بالإنعام والخلع، وتوجهوا يوم الجمعة 10 الشهر المذكور. ثم قالوا: وفي يوم السبت 10 رجب من سنة 728 وصلت رسل الملك أوزبك وصحبتهم أطوجي وقردمير الماري ذكرهما، ومدة غيبتهما 2 سنة و9 شهور إلا 7 أيام، وأحضروا ما معهم من التقادم، ثم رسم بعود رسله إليه، وتوجه صحبتهم من جهة السلطان سيف الدين ماجار ابن أبغان أحد أمراء العشرات بمصر، وصحبته عمه بيلق، وكان توجههم في 19 من شوال من السنة المذكورة. قال المقريزي: وفي 19 منه، يعني من شوال 728، وقال العيني: يوم 22 من شوال 729 عقد نكاح الخاتون طلمباي الواصلة من بلاد أوزبك على الأمير سيف الدين منجلي بغى السلحدار أحد مقدمي الألوف، بعدما طلقها السلطان وانقضت عدتها، وبنى بها يوم 5 ذي القعدة. وقال العيني: وفي 729 حج بالناس الأمير أيدي مور، وكان أمير الركب في العام الأول، وكان من جملة من حج في هذه السنة والدة الأمير قوسون، ومعها أهله وأقاربه. وكان قوسون قد سأل السلطان أن يكتب إلى الملك أوزبك بسؤال إرسال والدته وأقاربه، فإنه كان له في بلاده والدته وأخوه وابن أخته وجماعة من أقاربه وأهله، فكتب السلطان إلى الملك أوزبك خان وسأله أن يرسل هؤلاء إلى مصر، وكتب أيضا إلى طغاي تيمر في قرم فجهزهم أوزبك إلى مصر في 727، وأمر السلطان أخاه صوصون وابن أخته بلجك وسيروا أمه به إلى الحجاز في هذه السنة. قال الحافظ المغلطاي: وفي 17 محرم من 730 وصل ماجار المار ذكره مع رفقته، جاءوا في البر من الروم، ومدة غيبته 3 شهور و7 أيام. ذكر كرمزين هنا موت الكيناز أندري المار ذكره قبل هذا، وذلك في 1304 ميلادي المصادفة 704 هجري. ونزاع الكيناز ميخائيل التويري المار ذكره مع الكيناز جيورجي الموسكوي في الكينازية، وذكر ترجيح أكثر الروس لجانب الكيناز ميخائيل لأسباب، وأنه جلس دست الكينازية في توير وأقام بفراغ البال بسنين عديدة، وأنه لما مات الخان طقطاي في 1312 وجلس أوزبك خان مكانه، لزمه أن يذهب إليه للتبريك والبيعة، فذهب إليه وبقي مقدار 2 لديه، فأعطاه أوزبك خان منشورا بتصديق كينازيته، وضم إليه مقدارا من عساكر التتار تحت قيادة الأمير طاي تيمر، وأرسله إلى وطنه على العادة، وكان ذلك في 1315 ميلادي. ثم ذكر وقائع تتعلق بالروسيا، ثم ذكر أن جيورجي المذكور كان مقيما بأوردو مدة 3 سنين، وكان يتشبث بأذيال الأسباب والوسائل التي يمكنه أن يتشبث بها من تقديم الهدايا والتوسط بالأمراء وأقارب الخان وتقبيح فعل الميخائيل والتملق لتحصيل الكينازية العظمى، حتى ظفر بصرف توجه الخان إليه حتى أعطاه جارية من عنده، وأعطاه منشورا بتصديق كينازيته العظمى على الروسيا، وأعطاه عسكرا تحت رئاسة الأمير قاوغادي، وأرسله إلى أولاديمير، ورسم بعزل ميخائيل عنها، فاستقبلهم ميخائيل بعساكره وقاومهم، ولم يرضى بالنزول عن الكينازية، وكانت الغلبة في طرفه عليهم حتى أسر الأمير قاوغادي وعائلة أخي جيورجي، فلم يقتل أحدا من التتار، بل أكرم الأمير قاوغادي وأضافه بضيافات لائقة وأعطاه هدايا عظيمة، وأرسله إلى الخان وأخذ منه الوعد ببيان حقانيته وقباحة جيورجي لدى الخان. وبعد التي والتي اصطلح ميخائيل مع جيورجي ورد له غائلة أخيه ورضيا بالذهاب إلى أوردو والمحاكمة لدى الخان، ولكن ماتت في هذه الأثناء الجارية التي أعطاها أوزبك خان، فلما امتثلا لدى الخان واستنطقا شرع جيورجي يعد معايب ميخائيل بأنه لا يطيع الخان ولا يؤديه الخراج تماما ولا يخلصه الوداد، وأنه تسبب بقتل الجارية بالتسميم، وأنه حتى أثار غضب الخان على ميخائيل فأمر بضرب عنقه ففعلوا، وكان كل ذلك في 718 هجري. فجعل الخان جيورجي المذكور كينازا أعظم وأعطاه المنشور بذلك، وأرسله إلى أولاديمير، وأعطاه أيضا قسطنطين ولد المقتول. وأمراء توير الذين كانوا معه كالأسارة، ففاز جيورغي ببغيته. ثم إن ديمتري ابن ميخائيل المقتول ذهب إلى أوردو وتشرف بشرف المثول لدى أوزبك خان، وشرع في تعداد خدمات أبيه ميخائيل إليه وخلوصه له وبيان قباحة جيورغي، حتى استمال قلب الخان إلى طرفه، فنصبه الخان كينازا مكان أبيه. فاشتدت العداوة بهذه الأسباب بين جيورغي وبين ديمتري وألكسندر وقنسطنطين أولاد ميخائيل، وصار كل من الفريقين يقصد الآخر بسوء ويريد هلاكه. ففي سنة 1325 ميلادي المصادفة سنة 725 هجري، ذهب الكيناز جيورغي من طريق وولغا وقازان إلى أوردو بهدايا كثيرة بقصد إرجاع الكينازية العظمى لنفسه. وبينما هو في أوردو إذا سمع ذلك الكيناز ديمتري، فذهب هو أيضا مع أخيه ألكسندر من ورائه إلى أوردو. ولما وقع نظره على جيورغي الذي تسبب بقتل أبيه، ثار دمه وفار ولم يملك نفسه، حتى سل سيفه في تلك الساعة وضربه به وقتله. فتحير الأمراء والوزراء من سوء دأبه هذا في حضور الخان، ولكن أوزبك خان لم يقل له شيئا، ومضى على ذلك شهور، فظن الوزراء أن الخان عفى عنه سوء دأبه المذكور، وأذن الخان ألكسندر أخاه بالانصراف، فذهب إلى توير وبقي ديمتري في أوردو. ثم إن الوزراء ذكروا يوما للخان سوء دأب ديمتري، فأمرهم بضرب عنقه فضربوه. فلينظر العاقل إلى ما يفعله الروس بعضهم ببعض، ومع ذلك يسندون هذه القبائح إلى التتار ويقولون إن أوزبك خان قتلهم. ماذا يفعل أوزبك خان إذا كان يقصد بعضهم بعضا بالسوء وسعى في إعدامه وإهلاكه؟ وقد ذكر كرامزين قبيل هذا مرحمة أوزبك خان لروسيا في حق كنائسهم ودفع أذية مأموريه عنها، ونحن أخرنا هذا عن تلك الوقعة ليضطرد الوقائع المذكورة ويتصل بعضها ببعض. وقال كرمزين: شرع بعض أمراء الباسقاق في التعدي والأذية وأخذ الخراج من الأملاك الكنائسية وأوقافها مع كونها معفاة عنها في نظام الخان. فتوجه بيتر ميتر بوليد مطران الروسية إلى أوزبك وشكى منهم إليه، فقبل أوزبك خان كلامه، فكتب له اليرلج الفرمان بمنع الأمراء الباسقاق وكفهم عن التعرض للأملاك الكنائسية، وهذه ترجمته. ترجمة فرمان أوزبك خان: ترجمة فرمان أوزبك خان بمرحمة الله العظيم الشأن الحي الذي لا يموت وقوته القاهرة، أنا أوزبك بإرادة الله تعالى وأمره، فرماني على كافة الكيناز الأعاظم والأواسط والأداني وجميع وزرائي وأمرائي والدفتردار والكتاب والباسقاق وسفرائي وجميع أهالي الأطراف التي يجري فيها حكمي بقوة الله الحي الذي لا يموت، بأن كافة الروحانيين والقسيسين والرهابين من النصارى وغيرهم والكنائس والمعابد الكائنة بروسيا وغيرها وما يتعلق بها من الأملاك والأوقاف محررة ومعفاة من الخراج والتكاليف الميرية، لا يتعرض عليها أحد قط، فإن هذه مهيئة كلها في سبيل الله ومن الدعاة لدولتنا وأحكام عائدة إلى رؤساء روحانيتهم، فليدعو لنا ولعائلتنا، فمن تعرض على هؤلاء وأخذ منهم شيئا فإنه يؤخذ منه ثلاثة أمثاله جزاء، أو من آذاهم فإنه يستحق لقهر الله تعالى. حرر هذا في سنة الأرنب من اليوم الرابع من الشهر الأول من فصل الخريف. قال المؤرخ: إن أوزبك خان قد حرر الروحانيين من الخدمة العسكرية بهذا الفرمان، ولم أطلع على تاريخ تحريره، إلا أن كرامزين أثبته في عداد وقائع سنة 1319 ميلادي المصادفة سنة 719 هجري، وهو أطول من هذا بكثير، ولكن المترجم حذف كثيرا منه، ونحن أيضا اقتصرنا على ترجمته بالضرورة. وكذلك في أكثر المواضع المترجمة من تاريخ كرامزين يبقى فيه أشياء كثيرة غير مترجمة، وسببه اختصار المترجم، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى التاريخ المذكور إن كان من أهله. قلت: فليقابل العاقل هذه المعاملة الصادرة من الأقوام الوحشية بزعم روسيا بمعاملة روسيا المتمدنة الآن بهؤلاء التتار، هل توجد بينهما مناسبة؟ هيهات هيهات، شتان ما بين تلك الهيئات وهذه الهيئات، ولا أريد أنا بقول هذا المعاملة التي صدرت من عهد استيلاء الإيواء المدهش إلى زمان يكاترينا الثانية من اضطهادهم وإكراههم على ترك الدين بأنواع العذاب تأسيا بإسبانيا، وإنما أريد به المعاملة الصادرة عنهم في هذا العصر الذي هو عصر التمدن والترقي عندهم، أعني من سنة 1866 إلى يومنا هذا، من تشبثهم بأنواع الحيل الخفية بزعمهم في ذلك، أعني في مداخلتهم بالأمور الدينية كما سنذكره في آخر الكتاب إن شاء الله. ولنصرف الآن عنان اليراع نحو بيان الوقائع الماضية تاركا وقائع هذا العصر إلى محلها. قال كرمزين: ولما مات جيورجي بسيف ديمتري وقتل ديمتري بسيف الخان قصاصا، وجه أوزبك خان الكينازية إلى الكيناز ألكسندر أخي ديمتري وابن ميخائيل المقتولين، وكتب له بذلك منشورا ومنحه أيضا ما لم يمنحه لأبيه وأخيه من المراحم الخانية، ولكن لم تدم له تلك المراحم بل تبدلت غضبا وقهرا. ثم ذكر وقعة شفقال خان. حادثة شفقال خان. قال كرمزين بعد بيان الوقائع المذكورة بالتفصيل: ثم إن أوزبك خان أرسل في ابتداء الربيع من السنة المذكورة 1327 ابن عمه الأمير شفقال ابن الأمير دودين تدان مع فرقة من عساكر التتار إلى توير، وكان ذلك لإصلاح بعض الأمور التي بلغته بعد رجوع ألكسندر المذكور إلى توير، فظن الأهالي أن ذلك إنما هو لدعوة الروس إلى الإسلام وإجبارهم عليه، وأنه يقتل ألكسندر وسائر حكامهم ثم يجلس على تخته وينصب عليهم حكاما ممن معه ويجعلهم عبيدا له، وشاع ذلك الخبر بين الروسيا شيوعا تاما وصدقوه مع أنه غير مطابق للواقع من جميع الوجوه، فإنه لم يكن مع الأمير شفقال عسكر كاف لهذا الأمر، بل كان معه شرذمة قليلة على أنه مخالف لسياسة التتار، فإنهم كانوا يحمون روحانية روسيا دائما ولم يصدر منهم تعرض للدين قط، خصوصا أوزبك خان الذي كان متصفا بالعدالة للرعاية ومشتهرا بالحقانية بين البرايا، فإن استحالة صدور مثل هذا الأمر في عصره كانت بديهية، ولكن ما الحيلة لما كانت الروسيا متصفة بالجهالة وقلوبهم منخلعة من خوف التتار لكونهم تحت جبرهم وقهرهم دائما، كانوا يصدقون كل خبر من هذا القبيل. قلت يقول كرمزين هذا لدفع التعصب والوحشية عن الروسيا، مع كونه ظاهر التعصب والوحشة يدل عليه السياق والسباق، ولم يدري أنه واقع في وسط التناقض. قال: فاجتمع الأهالي عند الكيناز ألكسندر مع كبرائهم للاستشارة، فقال لهم الكيناز لكونه شابا خفيف العقل: لا يخفى عليكم أن التتار قتلوا أبي ميخائيل وأخي ديمتري، والآن يقصدونني ويريدون أن يستأصلون عن آخرنا ويملكوا بلادنا، وقد جاء الآن وقت الانتقام. انظروا أيها القراء الكرام إلى تعصبه وزيادته في الطين بلة. وكان الأمير شفقال في ذلك الوقت نازلا بقصر ميخائيل مع عسكره، فاجتمع الأهالي عند ألكسندر ليلا وساروا معه نحو القصر المذكور وقت الصبح وأحاطوا به وهجموا عليه، فخرج التتار أيضا من القصر وبدأوا بالمدافعة واقتتلوا قتالا شديدا من الصبح إلى الغروب حتى سالت الدماء كالسيل وحملت القتلى إلى الأطراف والجوانب، فدخلت التتار إلى القصر بالضرورة لقلتهم وكثرة الروس وتحصنوا به، فأضرم ألكسندر النار على القصر وأحرقه بمن فيها من التتار ولم ينجو منهم أحد، حتى قتلوا تجار التتار الذين كانوا في توير من القديم، فلما انتشر هذا الخبر في أطراف روسيا اندهشت الحكام والأهالي وزلزلوا زلزالا شديدا وغابوا عن حواسهم وأيقنوا بالهلاك والبوار، ولكنهم كانوا لا يعلمون أن هذه الفعلة الشنيعة هل تجلب المصيبة العظمى لولاية توير فقط أم تعم بلواه كافة روسيا. وأما أوزبك خان فإنه لما قرع سمعه هذا الخبر الموحش غاب عقله أيضا من الغيرة وصاح بالثأر والانتقام وحلف أنه لا يبقي أحدا من هؤلاء الأشقياء حيا على وجه الأرض، وأنه يسوي أماكنهم بالأرض، وربما توهم أن هذه الفعلة بالمواطأة من جميع حكام الروس وأنهم يريدون إخراج رؤوسهم من ربقة رقية التتار. ولكن أين كانت للروسيا في الوقت المذكور أن يقاوموا سطوة أوزبك خان وأن يقابلوا قوة التتار؟ فلما علم أوزبك خان عدم مشاركة سائر إمارات روسيا لأهل توير في الوقعة المذكورة، أرسل إلى الكناز إيوان كاليتا ابن دانييل ببلدة موسكو يدعوه لديه، فلما جاء أمره بالمسير إلى بلدة توير لتربية الأشقياء واستيصالهم بالكلية وإعدام الكناز ألكسندر، ووعده في مقابلة خدمته هذه أن يوجه إلى عهدته رتبة الكنازية العظمى لجميع الروسيا، وضم إليه 50,000 من عسكر التتار، وأمر أيضا الكناز سوزدل ألكسندر ابن واسيلي أن يلحق بهم بعسكره، فقبله الإيوان المذكور طمعا في الكنازية العظمى وتخليصا لسائر بلاد روسيا من سيوف التتار، فإنه كان يعرف يقينا أن أوزبك لو تحرك بنفسه أو أمر واحدا من أمراء التتار لقلبوا كافة روسيا ظهرا لبطن، فسار هؤلاء العساكر بهيئتهم المجموعة إلى توير. قال كرمزين في هذا المقام بلسان التأسف والتحسر وبقلم التحمس: فلو خرج ألكسندر بعسكره لمقابلة التتار وقاتلهم لأبرز حمية وطنية وفدائيته، ولكنه لم يكن من أربابها، فلم يكن له هم إلا تخليص نفسه من الهلاك بسلاح الهرب، فقرر أن يذهب إلى نوغورود، فلم يقبله أهلها، ولما قرب التتار إلى توير هرب ألكسندر تاركا قومه المخلصين الصادقين في بحبوحة البلاء إلى بسكوف، وأخواه كونستانتين وواسيلي إلى الأدوغا، فنال أهل توير ما طلبوه وجوزوا بسوء ما صنعوه، حيث هدمت التتار مع الإيوان بلدة توير وكاشين وتورجيك وسووها بالتراب وقتلوا أكثر أهاليها وأسروا البواقي، ومن لم يبلغ أجله نجى نفسه بالهرب إلى الغابات. ثم أرادت هذه العساكر أن يستولوا إلى نوغورود، ولكن أهل نوغورود خلصوا بلدهم بإظهار الإطاعة وإهداء 1000 روبل إليهم، فإنها كانت كثيرة في ذلك الوقت. قلت إن من تأمل فيما سبق من الوقائع يجد أن أهل نوغورود تخلصوا من تلك المصائب التي ابتليت بها سائر روسيا، وذلك بحسن صنيعهم وترك العناد لعدوهم القوي. وقد قال بعض المؤرخين إن نوغورود أقدم بلاد روسيا وأشدهم تمدنا، وفعائلهم المذكورة يؤيد ذلك. فلما سمع أوزبك خان خبر هذا الانتقام فرح فرحا شديدا وصار ممنونا من إيوان ابن دانييل، وأنجز وعده إياه حيث نصبه كنازا أعظم لجميع روسيا، وأعطاه منشورا بذلك وأرسله إلى بلدة موسكو. فاستراحت الروسيا بعد ذلك، خصوصا طرفها الشمالي الذي هو أبعد أرض روسيا من التتار، وترك حكام الروس خصومتهم فيما بينهم وشكاية بعضهم من بعض إلى الخان، وصارت بلدة موسكو أم البلاد الروسية من ذلك التاريخ. وبدأت الروس بالإصلاح والترقي وتوحيد الكلمة والرأي وضم الإمارات الصغيرة إليها شيئا فشيئا بهمة الكناز إيوان المذكور، فإنه كان من جهة يذهب عند الخان ويتبصبص لديه ويجلب بذلك التفاته إليه، ومن جهة أخرى كان يجتهد في إصلاح شؤون مملكته. قلت ومن هذا قال بعض المؤرخين إن السبب لقوة الروس هو التتار، حيث أعانوا الكناز موسكو على ضم الإمارات الصغيرة إلى الكنازية العظمى وتوحيد حكوماتهم إلى آخره. وأنت تعلم أن فعل أوزبك خان هذا ما كان عن علم بأن الروسيا تتقوى بذلك، وأن الإيوان الثالث من نسل هذا الإيوان يخرب بلدته سراي، وأن الإيوان الرابع يستأصل حكومة قزان بعد سنين، فإنه لو علم ذلك لما تركه حيا فضلا عن إعانته. ولكن إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب ولا راد لقضاء الله. عود إلى قول كرمزين، قال وحين حضر إيوان عند أوزبك خان بعد إتمام أمر توير كان أحضر معه الكناز إيوان والكناز قنسطنطين أخوي ألكسندر الخائن، فشفع عند الخان لهما وسأله أن ينصب قنسطنطين كناز التوير فقبله الخان وأرسل الكل إلى بلادهم، وأمر الإيوان أن يتتبع ألكسندر الخائن وأن يمسكه ويجيء به إليه، فقبله الإيوان وطلبه من أهل بسكوف، فأراد الأهالي الامتناع من تسليمه إليه، ولكن الإيوان خوفهم بواسطة متروبوليد المطران ولعنته عليهم وحكمه بخروجهم من الدين أن يمتنعوا من تسليمه، وذلك لسلامة الروسيا، فأخرجوه من بينهم، فهرب إلى ليتوانيا عند غديمين، فرجع إيوان مع عسكره من بوسكوف، وبعد 10 سنين من هذه الوقعة عفى عنه أوزبك خان لكونه صاحب مرحمة بشفاعة متروبوليد، ونصب كينازا إلى توير ثانيا. هذه هي معاملة الوحشيين بمن صدر منه أقبح القبائح بشهادة الأعداء، والحسن ما شهدت به الأعداء. قال: وفي أوائل سنة 1340 ميلادي المصادفة 740 هجري هلك الإيوان المذكور، فاختلف في الجلوس مكانه قنسطنطين السوردلي وقنسطنطين التويري، ولكن ذهب سيمون ولد الإيوان المذكور إلى أوردو مع إخوانه عند أوزبك خان، وعدد خدمات والده إيوان، وطلب منه الكينازية مكانه، وعاهده على الإطاعة والأمانة، فوجه أوزبك خان الكينازية إليه، وأعطاه منشورا بذلك. ثم قال تقبيحا للتتار بقباحة هي للروسيا في الحقيقة، أن التتار مع كونهم صحراويين لا يعرفون المدنية، صاروا يأخذون المدنية من أوروبا، وصاروا يؤثرون الراحة على غيرها، وحيث كان مدار الراحة على الذهب والفضة، كانوا يبيعون مرحمة أوزبك خان على حكام روسيا، وكانت حكام الروس يغصب بعضهم من بعض الكينازية بواسطة إعطاء الرشوة والهدايا إلى أمراء التتار. وأما الكيناز سيمون فلم يكن أدون من أبيه في العقل والدراية، وكان في ترقية مملكته وترفيه رعاياه دائما. وإنما كتبنا هذا هنا مع كون تاريخه مؤخرا ليتصل الوقائع بعضه ببعض. وقال المفضل: وفي سنة 731 وصلت رسلا إلى الأبواب السلطانية من جهة السلطان محمد شاه صاحب دهلي من بلاد الهند، ثم وصل رسل الملك محمد ابن عنبرجي صاحب العراق ومدبر دولته يومئذ الشيخ حسن، ثم وصل أيضا رسل الملك أوزبك خان في جماعة كثيرة. وقال أيضا: وفي سنة 732 في شهر جمادى الأولى وصلت رسل من جهة السلطان أوزبك خان ومعهم هدية سنية، وأخبروا بوفاة الشيخ نور الدين الذي حضر الديار المصرية صحبة بنت أخي السلطان أوزبك خان الذي تزوج الملك الناصر بها في سنة 720، ثم رجع الرسل المذكورون وصحبتهم رسول من جهة الملك الناصر. وقال العيني: وفي سنة 735 وصل أوزبك من البلاد الشمالية ومعهم كتاب يتضمن العتاب بسبب الخاتون التي حضرت من جهتهم، وذلك أن الملك أوزبك بلغه من القصاد أن السلطان دخل بها، وبعد أيام أخرجها من عنده وزوجها لبعض ممالكه، فصعب ذلك على أوزبك. وقال في كتابه ومشافهته أيضا: إن السلطان أرسل إلي مرات عديدة يطلب بنات الخان، وأنا أدفع الأمر حتى استحييت من السلطان وسيرت إليه من خيار بنات الخان، ثم إنها لما لم يكن لائقة بخدمتك كان الواجب عليك إرسالها إلى مكان خرجت منه، ولا أعطيتها لبعض مماليكك، وما كان يليق لمثلك أن تضيع مثل بنات الخان، ونحن نسألك الآن إرجاعها إلينا لتكون عند أهلها، والجوار عندك كثيرة والبلاد متسعة. فلما وقف السلطان على ما في الكتاب وسمع ما في ضمن المشافهة أيضا من العتاب، أسرع برد الجواب مع الرسول وقال: كل ما بلغ لأخي الملك أوزبك فهو كذب، ولم يحصل فيها شيء من التفريط، أما أمر الله تعالى فلا مرد له، وهذه المرأة لما سيرها أخي التي دخلت بها وأقامت معي سنة ثم ضعفت وماتت إلى رحمة الله. وقال للقاضي بدر الدين بعد أن عرفه الأمر: إني أريد إثبات موتها ليقف الرسول عليه. فقال القاضي: الطريق في هذا أن يحضر خادمان أو اثنان من المماليك ويشهدان أنهما شاهدا الخاتون فلانة بنت فلان قد توفيت من ضعف أصابها، فأحضر واحدا من الجند واثنين من المماليك فشهدوا عند القاضي بذلك، وأثبته القاضي بمحضر كتب، فأخذه السلطان عنده إلى أن جاء الرسول المذكور فأوقفه على المحضر المثبت المكمل بالخطوط، فسكت الرسول ومن معه وسافروا بعد أيام وسير معهم هدية وكتب الجواب كما ذكرنا. قلت إن هذا القول مع تضمنه الخرافات والجرافات التي لا يليق بأحد الناس فضلا عن الملوك مخالف لما ذكره غيره والله سبحانه أعلم. قال الحافظ المغلطاي وفي يوم السبت سلخ جمادى الأولى سنة 737 وصل رسل الملك أوزبك، حضر في البر من الروم واسمه مراد خواجة وصحبته جماعة، وعند وصوله استحضر في القصر، ومن ثالث ربيع الآخرة سنة 729 لم يصل من عند الملك أوزبك رسول إلا هذا، وأقام بالقلعة مدة ثم سافر يوم السبت 14 من ذي القعدة. وقال وفي يوم الاثنين 21 من ذي الحجة سنة 737 سافر سرطقطاي مقدم البريدية وهو أمير عشرة رسولا إلى الملك أوزبك، وسافر من بر الروم وتعدى من صمصون. وفي بكرة يوم الخميس 6 ربيع الأول سنة 738 وصل مظفر الدين التاجر من بلاد أوزبك رسولا من عند مغل بغا وسونج بغا، وهو من أكابر الأمراء، وصحبته عدة مماليك وجواري، بعضهم تقدمة من عند الأميرين المذكورين والبعض لمظفر الدين المذكور، وكان في صحبته رسول آخر معه فتوفي في بهنساء. وفي يوم الأحد 13 من جمادى الآخرة سنة 739 وصلت رسل الملك أوزبك صحبة سرطقطاي مقدم البريدية الذي كان توجه سنة 737، وعدتهم 153 نفرا منهم أعيان 10، ولما وصلوا أنزلوهم بالميدان ورتب لهم في كل يوم 2000 درهم نفقة و20 خروفا وفرسا، واستحضرهم السلطان في 18 منه، وكان مضمون رسالتهم أنهم يطلبون بنتا من بنات السلطان لملكهم ليفتخر بها ويتأكد الأخوة والصداقة، فعلم السلطان مقصودهم من ذلك أنهم يريدون أن يفعلوا كما فعل السلطان بهم، وبعد أيام طلبهم وخلع عليهم جميعهم وأنعم عليهم بجملة من الدراهم، وكتب الجواب أن البنات الذين لي صغار وأكبرهم 6 سنين، وعند استحقاق زواجها جهزناها وأرسلناها لخدمته إن شاء الله تعالى. وهذا معنى قول المقريزي حيث قال وفي أول محرم 739 قدم رسل الملك أوزبك صحبة سرطقطاي بهدية وكتاب يطلب فيه مصاهرة السلطان، فجهز إليه هدية وأنعم على رسله وأعيدوا، إلا أن فيه في تعيين شهر مجيئهم، فلو لم يكن هذا الخلاف من تغيير النساخ فالصحيح الصواب هو ما قاله الحافظ المغلطاي، لأن الواقعة المذكورة في زمنه وهو أدرى بما فيه من غيره. وقال الحافظ المغلطاي أيضا وفي يوم الخميس 6 ربيع الأول 741 وصلت رسل الملك أوزبك صاحب بلاد القفشق منهم 3 أعيان، وهم أركتيمر وولده محمد خواجة وقطلو جار وولده أبو بكر وبيدرا أمير شكار، واستحضروا يوم الاثنين 10 الشهر بالإيوان، ثم أخلع عليهم أركتيمر أطلس ورفقته الاثنين وولداهما طردوحش، وأعطوا حوائص الذهب، ودخلوا بالخلع يوم الخميس 13 من الشهر، وأنعم عليهم بجملة كبيرة من الدراهم، ورتب لهم الرواتب الجيدة، ثم مرض أركتيمر كبيرهم، وتوفي ليلة الخميس 27 من الشهر المذكور، ونزلت الأمراء وحضروا جنازته وصلوا عليه، ودفن بالقرافة في قرية صوصون، أخي المقر السيفي قوصون. وفي يوم الخميس 20 من شعبان أنعم على الأعيان المذكورين بفرجيات بطرز ذهب، وودعوا وخرجوا وسافروا في مستهل رمضان عائدين إلى بلادهم. وقال وفي عشية يوم السبت 15 من ربيع الأول من السنة المذكورة توفيت الست الجليلة دلمبيا قريبة الملك أوزبك ملك بلاد القفشق، ودفنت يوم الأحد 16 منه بحوش لأولاد الأمير أرغون نائب السلطنة بالقرافة، وكانت هذه المذكورة لما حضرت من بلادها وتزوج بها الملك الناصر سنة 720 على ما تقدم، أقامت في عصمته مقدار 8 سنين ثم طلقها، فتزوجها منقلي بغى، فتوفي عنها فتزوجها صوصون أخو قوصون، فتوفي عنها فتزوجها الأمير عمر ابن الأمير أرغون نائب السلطنة، فتوفيت في عصمته كما تقدم. ما قاله الحافظ المغلطاي ومثله تاريخ ابن شهبة، وفي موضع آخر من تاريخ المغلطاي كان وفاتها في سنة 743، والله سبحانه أعلم. ذكر وفاة الملك المعظم محمد أوزبك خان رحمه الله تعالى. قال ابن دوقمق والعيني وابن شهبة وغيرهم من المؤرخين الكبار، وفي شوال سنة 742 توفي القان الكبير أوزبك خان ابن طغرلجة ابن منجو تيمر ابن طغان ابن باتو ابن دوشي خان ابن جنكيز خان ملك التتار صاحب المملكة الشمالية، بعد أن حكم في تلك البلاد مدة 28 سنة، وكان ذا بأس وإقدام وديانة وعبادة يؤثر الفقهاء والفقراء ويحب العلماء ويسمع منهم ويرجع إليهم ويعطف عليهم ويتردد المشايخ ويحسن إليهم. قلت قد تقدم بعض مناقبه في أوائل ترجمته، وسيجيء ذكر بعض خلوصه للعلماء والمشايخ في آخر هذا المقصد عند ذكر الشيخ نعمان الدين الخوارزمي إن شاء الله تعالى. وقد صنف العلامة علي ابن أبي بكر ابن علي النسفي البيكندي شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، وأتمه في سنة 719 بخوارزم، وأهداه إلى الملك أوزبك، وذكر اسمه في ديباجته كما في كشف الظنون، لكنه لم يذكر ذكر اسمه في الديباجة. وما قالوا من أنه حكم مدة 28 سنة إنما يصح إذا لم يحسب سنة وفاته، وقلنا إن جلوسه كان في سنة 713 كما قاله البعض، وإلا فلا يصح ذلك، بل تكون مدة حكومته وسلطنته 30 سنة كاملة كما قال كثير من المؤرخين. وفي زمن سلطنته استولى السلطان الغازي عثمان على بروسا، وانتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة 727، وتسلطن بعده خلفه الصدق السلطان الغازي أورخان. وقد ذكر ابن بطوطة ملاقاته إياه في رحلته قبل قدومه إلى بلاد الملك أوزبك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.